نقرأ لكم كتاب العميل بابل أوهام المصاد وحقيقة أشرف مروان لعصام عبد الفتاح تمهيد أشرف مروان بورتريه الاسم بالكامل محمد أشرف مروان ولد بالقاهرة في 2 فبراير 1945 لأسرة متوسطة الأب كان يعمل ضابطا بالقوات المسلحة المصرية والأم ربة منزل تدرج في مراحل التعليم العادية وعاش حياته كأي شاب عادي آخر حتى حصل على بكالوريوس العلوم في الكيمياء من جامعة القاهرة عام 1965 بتقدير جيد في بداية حياته العملية كان يخطط لنفسه للالتحاق بسلك التدريس الجامعي لذا كان طموحه العلمي كبيرا فحصل أولا على الماجستير بعدها حصل على الدكتوراه في 25 ديسمبر عام 73 من كلية العلوم جامعة القاهرة في مجال كيمياء المتفجرات تزوج من منى صغرى بنات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يوم 7 يونيو 66 وقتها كان قد بلغ عامه 21 ويعمل كضابط برتبة ملازم أول بالمعامل المركزية للقوات المسلحة وكان والده وقتها قد وصل لرتبة العميد بالقوات المسلحة ويرأس هيئة الإمداد والتموين بها في 14 فبراير سنة 74 عين سكرتير الرئيس الجمهورية للاتصالات الخارجية في 18 من أغسطس عين مشرفا على مكتب الشؤون العربية برئاسة الجمهورية في سبتمبر عام 75 عين عضوا بمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع الحربي وفي أكتوبر من العام نفسه تم تعيينه رئيسا لمجلس إدارتها في سبتمبر عام 79 تم تعيينه سفيرا من الدرجة الممتازة بوزارة الخارجية سمات أشرف مروان الخاصة صفات أشرف مروان الخاصة تضفي عليه قدرا أكثر من الغموض فضابط القوات المسلحة صاحب الرتبة الصغيرة الذي وضع يده في يد أكبر رئيس جمهورية في الشرق الأوسط وجاءت به أقداره من رحم الطبقة المتوسطة ركب ذات يوم قطار طموحه وقاده بنفسه وسار على قطبان الخطر متخطيا في طريقه كل العلامات الحمراء لا توقفه محطات الحقد والغيرة التي كثيرا ما قابلته في طريقه فلم تكن عيناه تبصران إلا هدفه فقط وهو الوصول بأقصى سرعة لكل ما يستطيع أن يصل إليه من نجاحات على كل المستويات سياسيا وماديا وكان أشرف صاحب كاريزما خاصة يتمتع بشخصية آسرة لا يتفق مظهره والتصورات المأخوذة عنه باعتباره رجلا صاحب ثروة له علاقات غامضة ومحترفا في صراعات المال والأعمال إنه ببساطة وكما قال الكثيرون كان متواضعا جدا عطوفا ورجل خير بمعنى الكلمة مجاملا اجتماعيا لأقصى درجة لكنه حاسم تماما في أمور حياته العملية والشخصية يتمتع بذكاء شديد مقاتل عنيد ومحب للحياة وعرف عنه طيلة حياته أنه كان قليل الكلام لا يشارك في أي حوار يدور حوله إلا في حدود دقيقة ولا يتطوع لبدء حوار مع أي شخص أيا كان قدره أو أهميته ويتحدث فقط في حدود معرفته ومعلوماته الشخصية باختصار كان قليل الكلام لكن ذلك لم يكن من قبيل التعالي على الآخرين وكما قلنا فقد عرف عنه طيلة حياته تواضعه الشديد وأذبه الجم وإنما من باب عدم الدخول فيما لا يعنيه أسماء وحكايات أطلقت الصحافة المصرية والعالمية على أشرف مروان العديد من الأسماء كل منها كان وراءه قصة وحدوتة فهو الرجل الغامض الذي لا تروى المعلومات المعروفة عنه ظمأ الباحثين وراءه من صحفيين وكتاب وغيرهم وكان مبدأه في الحياة ألا يعرف أسرار أشرف مروان غير أشرف مروان نفسه الطفل المعجزة الذي صنع في سنوات قليلة صنع ما يعجز عن تحقيقه كثيرون في عشرات السنين، الأسطورة بنفوذه الذي لا يعرف حدودا ولا يستسلم لمعوقات، الملياردير الصامت. أطلقت عليه هذه التسمية بعد أن تفجرت إعلاميا وصحافيا حكايته مع الموساد، وربطت هذه التسمية بين ما وصل إليه من ثراء جعله مصنفا كأحد أغنى أغنياء الشرق الأوسط، وبينما فرضه على نفسه من صمت اتجاهها. فقد نشرت مجلة فوربس العالمية قبل عدة سنوات قليلة تقريرا خاصا عنه قدرت فيه ثروته ب 800 مليون دولار، وأشرت إلى أنه يمتلك شقة فاخرة في 50 شارع فوشي بباريس، وهو أغلى شارع في العالم، وينتقل بين جميع أنحاء العالم بطائرته الفالكون الخاصة. وأكدت المجلة في تقريرها أنه بعد 10 سنوات فقط من هبوطه أرض العاصمة البريطانية لندن، كان أحد أهم أعضاء نادي الملتي مليونيرات في العالم، وتسعى مختلف الحكومات لتكريمه والاحتفاء به، مثلما فعلت حكومة كندا التي منحته جنسيتها عام 2002 بعد أن أنشأ هناك أحد مشروعاته السكنية المتميزة بجوار مطار ميرابل، المطار الثاني للدولة هناك. الصهر أو العريس، وهي أسماء كودية خاصة به أطلقتها عليه المخابرات الإسرائيلية لعلاقة النسب والمصاهرة بينه وبين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد زواجه من ابنته الصغرى منى، لأنه في بدايات علاقته بالموساد عام 69 لم يكن مر على زواجه من منى أكثر من 3 أعوام تقريبا. والعميل بابل، وآخر وأشهر تلك الأسماء كان العميل بابل الذي أطلقته عليه أيضا المخابرات الإسرائيلية. ومع هذا الاسم نتوقف قليلا للسؤال، لماذا اخترت المخابرات الإسرائيلية العميل بابل تحديدا كاسم كودي لأشرف مروان؟ هل للاسم دلالة ما؟ فأجهزة المخابرات لا تطلق على عملائها أسماء بلا معنى وبلا هدف، فهذا العالم الغامض بني أساسا على الدقة والقصد في كل شيء، فماذا تعني إذن التسمية؟ المفاجأة أن الاسم يطرح دلالة خطيرة في الإجابة عن سؤال هام حول الصورة التي رسمها الإسرائيليون لأشرف مروان الذي أصابهم بحيرة غير مسبوقة، فلم يعرفوا الوصول إلى بر في تصنيفهم له من اللحظات الأولى التي بدأت فيها علاقته بهم، لأن تسمية باختصار شديد ترتبط في تاريخ بني إسرائيل بالبرج الشهير والمدينة الموجودة بالعراق اللذان يحملان نفس الاسم، وكان اليهود يسكنون قديما تلك المدينة، وفي وقت كان فيه العالم بحسب ما يذكر تاريخهم يتكلم جميعا لغة واحدة. وعندما أمر الله ملائكته بتدمير البرج تشتت أحفاد آدم في كل الشعاب وتعددت لغاتهم، فعمت الحيرة والبلبلة أرجاء المعمورة. ويبدو أن أشرف مروان قد أصابهم هم أيضا بنوع من البلبلة بعد أن ذكرهم بحيرتهم القديمة فأطلقوا عليه هذا الاسم. كلمة السر. وقبل أن نبدأ قراءتنا في أوراق هذه القضية نحاول أن نحدد بداية مفتاح القضية ككل، وفي رأينا الشخصي نستطيع أن نوجزه في كلمة واحدة وهي الصدمة. نعم، فهي كلمة السر في هذا الملف، وعلى قدر أهمية الرجل بالنسبة إليهم كان وقع الصدمة عليهم كبيرا مرتين، الأولى بعد أن نجحوا بالفعل في تجنيده بعد أن ذهب إليهم بنفسه يعرض خدماته، والثانية بعد أن كانوا يتباهون بأنهم استطاعوا تجنيد رجل بحجم وقدر أهمية أشرف مروان في النظام المصري في 60s and 70s من القرن الماضي، ثم فوجئوا بأنه في الحقيقة ما كان إلا أكبر صفعة ورطمة تلقوها على وجوههم وأكبر وصمة في تاريخهم المخابراتي، وتوالت صراعات واعترافات لقادة مخابراتهم العسكرية والمدنية يعترفون بالخديعة بينما يلقي كل منهم المسؤولية على الآخر. ووصلت تلك الصراعات إلى ساحات المحاكم هناك بعد أن اشتعلت على صفحات جرائدهم وشاشات تلفزاتهم، وتحول جهازهم المخابراتي الموساد الذي تخيلوه أسطورة كبرى وكان بالنسبة لهم مثل حائط المبكى يذهبون إليه متوهمين أنه الملاذ الذي يتخلصون عنده من الذنوب والأثام إلى مادة موسمية للسخرية والاستهزاء من الصحافة العربية والعالمية بل والإسرائيلية نفسها، وأصبح بإخفاقاته المتكررة أكبر عصمة عار في حياتهم، وتحول قادته إلى متهمين أمام الرأي العام وخدعوا للمسائرة والمحاكمة. وباعترافهم هم أنفسهم فإن أشرف مروان رحل وترك وراءه بقعة سوداء تلوث تاريخ الجاسوسية في إسرائيل بعد أن خدعها وجعل من هذه المؤسسة يضحوك بعد أن لعب عليهم لعبة العميل المزدوج، وذلك بالنص ما كتبته صحيفة معارف الإسرائيلية عقب وفاة أشرف مروان. الفصل الأول: موعد مع القدر. الزمان: ظهيرة الأربعاء الموافق ل 27 يونيو 2007. عقارب الساعة تشير للواحدة والدقيقة الأربعين تماما. المكان: العاصمة البريطانية لندن التي كانت تعيش يومها حالة ارتباك أمني شديد، حيث أعلنت وكالة الأنباء أن رئيس وزرائها توني بلير في طريقه في تلك الأثناء إلى قصر المملكة لتقديم استقالته هو وحكومته، وتحديدا أمام البرج رقم 50 والذي يحمل اسم كارلتون هاوس تراس، وهي أحدى وأهم وأشهر وأغلى بنايات السكنية في العالم، ويصل سعر الشقة فيها لحوالي 60 مليون جنيه استرليني. البناية الشهيرة تقع في أحد أشهر شوارع العاصمة البريطانية وهو شارع سان جيمس، ويقع على يمينها منزل رئيس الوزراء البريطاني وعن يسارها مقر مجلس النواب، وبالقرب منها قصر الأسرة المالكة، ولا يسكنها إلا علية القوم هناك من وزراء ورجال أعمال والسياسيين وغيرهم، ويحتل الجزء الأسفل منها متحف الفن الحديث، كما تضم أيضا فروعا وإدارات لبعض أكبر الفنادق والمطاعم العالمية. والمنطقة ككل دون باقي أحياء وميادين العاصمة البريطانية تتميز بالهدوء الشديد. الجثة المجهولة. فوجئ المارة والسكان بهذه المنطقة الحيوية بصوت ارتطام شديد يقطع صمت المكان وهدوءه المعتاد. هرول الجميع ناحية مصدر الصوت ليفاجأوا بجثة رجل في السبعين من عمره ملقاة بحديقة المنزل الذي سقط من أعلاه. وقبل أن يتساءلوا فيما بينهم من يعرف الرجل، كان أفراد الأمن بالبناية يشيرون إليه ويقولون إنه مستر مروان، رجل الأعمال المصري الذي يقيم بالدور الخامس. بعد أقل من ساعة، رجال الشرطة البريطانية يحيطون المكان. شريط طويل من البلاستيك الأصفر تعلوه كلمة بوليس يلف الموقع ككل ويفصل حديقة المنزل ومكان الجثة عن مئات الأشخاص الذين تجمعوا وأحاطوا بموقع الحادث. خارج سور الحديقة تقف سيارة إسعاف بجوارها العديد من سيارات الشرطة البريطانية، الكل عيونهم معلقة بالجثة الملقاة على الأرض والمغطاة بغطاء بلاستيكي كبير. عدسات المصورين الصحفيين وكاميرات القنوات الفضائية تتسلل بين صفوف الزحام الشديد المحيط بالمكان تحاول أن تبحث عما تبثه للمتابعين للحدث على الهواء مباشرة. يقف بعيدا السفير المصري في لندن جهاد ماضي ممسكا بهاتفه المحمول، تبدو عليه علامات القلق والتوتر الشديدين وهو يتحدث. على الطرف الآخر كان معه وزير الخارجية المصري شخصيا. بنبرة حزن شديدة أخبره جهاد ماضي أن أشرف مروان قد لقى حتفه، فقد كان الرجل الذي عرف بأنه أكبر علامة استفهام في تاريخ الجاسوسية بالشرق الأوسط في هذا اليوم وفي هذا التوقيت بالتحديد على موعد مع القدر ليقول كلمة النهاية في مشوار حياته الذي توقف به عند المحطة 63 من عمره. وعندما سأله وزير الخارجية المصري عن التفاصيل لم يستطع جهاد أن يجيب، لأنه ببساطة شديدة لم يكن أحد حتى ساعتها يعرف أي شيء، فالحادث مر عليه أقل من ساعة. والمعروف فقط أن الرجل سقط من شرفة شقته الواقعة على نفس البناية، لكن كيف ولماذا وهل قتل أم انتحر فلم يكن أحد يعرف بعد. تطاير الخبر عبر كافة وكالات الأنباء وقطعت قنوات ميلود الفضائية المصرية إرسالها لتذيع القرآن الكريم، وشريط أسود تبث خلاله خبرا بدلا من شريط الأسماس الأحمر المعتاد الذي يديل شاشتها لتكون أول قناة مصرية وعربية تذيع الخبر. وهو أمر طبيعي، فالرجل هو ممولها ويديرها ابنه جمال مروان. غموض الموقف، المتابعون للموقف ككل طرحوا العديد من الأسئلة بمجرد تلقيهم خبر الوفاة، وجميعها كانت تشير لوجود شبهة جنائية في الوفاة. أما ما أعلنته الشرطة البريطانية بعدها بعدة ساعات فقط من الوفاة بترجيحها احتمال انتحار الرجل، فهو ما اتفق الغالبية على استبعاده. وعاد لغة الحديث حول عملته للمصد من عدمه يفرد نفسه كإثار عام لكل تساؤل يحيط بالموقف. وبدأ الجميع يسترجعون شريط الذكريات ورحلة صعود نجم الطفل المعجزة. صفيح ساخن، وبدأت عجلة الإعلام العالمي بكل اتجاهاتها تدور في اتجاه الحدث، وبدأت كل عناوين الصحف والبرامج التلفزيونية والإذاعية تسترجع شريط حياة أشرف مروان في محاولة للإجابة عن علامات الاستفهام المحيطة برجل احتل من ذاكرة وطنه مساحة ليست بالهينة، ولعب العديد من الأدوار السياسية الهامة في حقبة كانت مصر وكان الوطن العربي بل الشرق الأوسط والعالم أجمع على صفيح ساخن تقذفه وتتلاعب به سخونة الأحداث التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط في كل الاتجاهات. واحتفظ أشرف لنفسه دائما بدور هام ومؤثر على خشبة المسرح، تصاعد به من مجرد ضابط صغير بالسرية الكيمياء بالجيش المصري عند ارتباطه ببنت الرئيس إلى موظف بسكرتيرية الرئيس الخاصة تحت رئاسة سامي شرف السكرتير الخاص لعبد الناصر، إلى مدير لمكتب المعلومات برئاسة الجمهورية، ثم سكرتيرا شخصيا للرئيس السادات، ثم رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي. رحلة استغرقت زمنيا أقل من 10 سنوات تحديدا من عام 69 إلى عام 78، لكن حقق خلالها الرجل ما يعجز غيره عن تحقيق نصفه في أضعاف تلك المدة الزمنية الوجيزة. ومن هنا بدأت رحلة صعود الطفل المعجزة كما أطلقت عليه الصحافة فيما بعد، ليتحول من مجرد موظف راتبه لا يتعدى 33 جنيها إلى واحد من أهم مليارديرات الشرق الأوسط والعالم. الصدمة الأولى، كانت الصدمة كبيرة على جميع أفراد أسرة أشرف مروان وهم يتلقون الخبر الذي هبط على الجميع كالصاعقة. السيدة منى عبد الناصر زوجة الفقيد كانت في رحلة تسوق خاصة في بيروت، قطعتها على الفور وركبت أول طائرة عائدة لمصر في نفس يوم الوفاة. ولداه جمال وأحمد كان يمارسان أعمالهما المعتادة في نفس التوقيت بشكل عادي عندما تلقي الخبر، فتوقفت حياتهما تماما. ذهب إلى منزل الأسرة بضاحية مصر الجديدة منتظرين وصول والدتهما لترتيب الموقف. بلا رفيق، القاهرة، مساء يوم الخميس 28 يونيو 2007، مطار القاهرة الجوي. منى عبد الناصر تستعد لتأخذ مكانها في الطائرة المنطلقة إلى لندن. يجلس بجوارها ولداها جمال وأحمد. المذيع الداخلي يرحب بالركاب ويتمنى لهم رحلة سعيدة ويذكرهم بربط الأحزمة. لحظات وتنطلق الطائرة محلقة فوق السحاب. منى تحدث نفسها، أية رحلة سعيدة التي يتحدث عنها قائد الطائرة، أية رحلة تلك التي تقلها بدون الرجل الذي عاشت معه أحلى وأجمل سنوات العمر. انهمرت الدموع من عينيها، والوصف الأكثر دقة أن الدموع لم تفارق عينيها منذ لحظة تلقيها للخبر المشؤوم. جمال وأحمد يحاولان مواساتها وتهدئتها، بينما لسان حالهما أنهما يبحثان هما أيضا عمن يواسيهما ويمسح دموعهما. بداية التعارف، منى تعود بذاكرتها للوراء أكثر من 40 عاما عندما كان أشرف شابا في 20 من عمره يسير متهاديا عبر مدخل نادي هليوبوليس بمصر الجديدة، يرتدي بدلته العسكرية ونجمتان ذهبيتان تعتليان كتفيه مقبلا على الحياة، يلمح في عيون كل من يقابلهم نظرات الإعجاب ممتزجة ببريق خاص يزيده ثقة في نفسه وهو يتهادى في مشيته، إلى حيث المنضدة التي تعود كل يوم خميس من كل أسبوع أن يذهب ليجلس عليها منتظرا مقدم شقيقته الصغرى عزة صديقة منى الأثيرة. تأتي الفتاتان بعد انتهائهما من ممارسة لعبتهم المفضلة كرة السلة ليجلس الثلاثة، ومن بعيد تراقبهم عيون حرس الرئاسة المصاحبين لابنة عبد الناصر، وعيون باقي رواد النادي الذين تعود رؤيتهم هكذا كل أسبوع. يرفع الجرسون أكواب الليمون ليأتي بعدها بنفسه بكؤوس الآيس كريم، طقوس معتادة يحفظها عن ظهر قلب، ويكفيهم مؤونة استدعائه لطلبها. فالموقف يتكرر بنفس السيناريو طيلة الشهور الماضية. قبل أذان المغرب يودعون بعدهم البعض. تعود منى لتستقل السيارة المخصصة لتنقلاتها عائدة إلى منزل والدها في حدائق القبة. أشرف يصطحب شقيقته ويتوجهان ليستقل سيارة والدهما التي يقودها أشرف للعودة إلى منزلهم بشارع الحكماء بمصر الجديدة. شرود أشرف أثناء قيادته السيارة في طريق العودة للمنزل حكت لها عنه فيما بعد عزة التي كانت تمسك بيديها طرفي تلك العلاقة الصامتة بينها وبين أشرف، فقد كانت هي سبب التعارف وهمزة الوصل وحلقة الاتصال بينهما. بين الرهبة والخجل، أخيرا قرر أشرف أن يكسر حاجز الخجل ويفاتح والده ووالدته برغبته في الارتباط بمنى. لكن المشكلة لم تكن في مفاتحة أسرته، فهم حتما سيوافقون، فمن هذا الذي يرفض ارتباط ابنه بابنة رئيس الجمهورية؟ المشكلة أن العروس كانت ابنة رئيس الجمهورية، فهل سيوافق الرئيس بسهولة على زواج ابنته الصغرى التي كان يعلم تماما من حديث شقيقته عنها أنها تحديدا دون باقي أشقائها هي الأقرب من قلب والدها، أحبها ودللها كما لم يحب أو يدلل باقي الأولاد؟ من شاب عادي مثله لا ينتمي لعائلة ثرية أو على الأقل من كبريات عائلات البلد، كان للموقف رهبته بلا شك، وكان على أشرف أن يتجاوز حاجز الرهبة كما تخطى حاجز الخجل. وتتذكر منى لحظات صمتها أمام أبيها عندما سألها عمن يكون ذلك الشاب الذي يريد لقاءه ليطلب يدها، وعندما تغلبت قليلا على خجلها تولت منى تعريف أبيها وأسرتها به. في بيت الرئيس شريط الذكريات ما زالت تتوالى صوره أمام عينيها، وتتذكر ذلك المشهد من عام 66 وبالتحديد في منزل والدها الرئيس. كان عبد الناصر يجلس عن يمينه زوجته السيدة تحية، وعن يساره والده خالد، وبجواره شقيقه عبد الحكيم. في جانب آخر من غرفة الصالون يجلس حاتم صادق زوج هدى الابنة الكبرى للرئيس عبد الناصر، وبجوار زوجته عن يمينها شقيقتها منى العروس. أمامهم يجلس أشرف مرتديا بدلة زرقاء اللون وكرافات سماوية وقميص أبيض. الجميع يقرؤون الفاتحة. صوت الرئيس يعلو الجميع. الرئيس آمين ينظر ناحية أشرف، مبروك يا أشرف، ثم ناحية منى، مبروك يا منى. ينهض الرئيس ويقوم أشرف متجها نحوه، يحتضنه الرئيس في ود أبوي، ثم يتجه ناحية منى يحتضنها بقوة. عينا الرئيس تبرقان بالدموع وهو يحتضن ابنته الصغرى. الجميع يتبادلون التهاني. ثاني زواج الرسمي. بعد عدة شهور قليلة تزوج أشرف بمنى، وكان زواجه بها هو ثاني زواج رسمي تشهده جمهورية مصر الجمهورية، بينما كان الزواج الأول في 5 أغسطس عام 65 لهدى الابنة الأكبر للرئيس، والعريس هو حاتم صادق نجل السيد علي صادق الوكيل السابق لوزارة الزراعة. وعمل حاتم فيما بعد بجانب عديله أشرف في السكرتارية الخاصة للرئيس عبد الناصر، وجاء إليها منتدبا من محل عمله الأصلي بالمخابرات العامة، بينما جاء مروان منتدبا من محل عمله بالسرية الكيميائية التي كان قد وصل فيها إلى رتبة النقيب. حكاية الشاطر أشرف. كان زواج أشرف مروان ومصاهرته للرئيس الراحل جمال عبد الناصر هو بداية صعود نجمه بشكل كبير، حيث بدأ اسمه يتردد على مسامع الناس. والحقيقة أن ارتباط أشرف مروان بمنى عبد الناصر يشبه كثيرا قصة الشاطر حسن وبنت السلطان، مع اختلاف بسيط هو أن الشاطر حسن وبنت السلطان كانتا حدوتة من حوادث ألف ليلة وليلة، بينما حدوتة أشرف ومنى كانت من بين ثنايا الواقع، كما أن طموح الشاطر حسن انتهى بزواجه من بنت السلطان، بينما طموح الشاطر أشرف بدأ فقط يوم زواجه من بنت الرئيس. علاقة متوترة. في البداية سارت العلاقة بين أشرف وأسرة زوجته كأحسن ما يكون، لكنها مرت فيما بعد بالعديد من المنحنيات، ما بين الصعود والهبوط لأسباب سيلي ذكرها في موضعها. وبقيت العلاقة بين أشرف وصهره الرئيس جمال عبد الناصر هي الأهم، فكيف كانت صورة العلاقة بينهما؟ البعض يقولون إنه لم يكن هناك مساحة كافية من الود بين الرئيس وزوج ابنته، خاصة من جانب عبد الناصر الذي كان كما يقولون يتعامل معه كحمار. وظل أشرف حتى آخر حياة صهره يقف أمامه مشدود الأعصاب، يرتعش عندما يقف أمامه ولا يستطيع أن يتحدث معه دون أن يتلعثم، مثلما ذكر ذلك موسى صبري في كتابه السادات الحقيقة والأسطورة، ووصفه بأنه كان ثقيل لسان بالخلقة. وهنا نتساءل، لو كان ذلك صحيحا، ما الذي دفع الرئيس عبد الناصر رغم هذه العلاقة المتوترة للموافقة على إلحاق زوج ابنته بالعمل في سكرتيريته الخاصة للمعلومات التي كان يرأسها وقتئذ سامي شرف؟ كما أن منى زوجة أشرف وابنة الرئيس تنفي ذلك تماما، وبحسب ما قالته لمصطفى بكري في حديث تلفوني دار بينهما ونشر نص الحديث بجريدة الأسبوع عقب الوفاة، فإن زوجها كان يكن قدرا كبيرا من الحب والاحترام لوالدها الرئيس الراحل، وظل وفيا لذكراه حتى نهاية حياته، وكان يناديه في حياته بابا جمال، وكان كثيرا ما يردد عبارة الحمد لله، ربنا راضي عني، ووالد جمال عبد الناصر راضي عني، ومصر دائما في عينيه. كما أن أمين هويدي رئيس جهاز المخابرات السابق أكد لوائل الأبراشي في حديث خاص معه نشرته جريدة الأصوات الأمة بتاريخ 2 يوليو عام 2007، أن عبد الناصر نفسه هو الذي أمر بنقل أشرف مروان للعمل في جهاز المخابرات لمهام خاصة، وأنه لم يستطع أن يكشف طبيعة هذه المهام التزاما بسرية العمل. أشرف بعد رحيل الزعيم. وهكذا لم يشغل أشرف مروان في عهد صهره أي منصب من الممكن أن نطلق عليها أنها مناصب حساسة، وكذلك لم يعرف الثراء في عهده، بل كان منصبه في رئاسة الجمهورية منصبا شرفيا لا أكثر، وكان راتبه عاديا جدا لا يرفعه لمصاف الأثرياء على عكس وضعه الوظيفي والمادي في عصر السادات، فقد كان هو ودون 27 منوطا به الإشراف على أداء بعض الوزراء، وأسند إليه العديد من المناصب الهامة مثل عضو لجنة تطوير وصناعة الأسلحة بين مصر وليبيا، وعضو المجلس الأعلى للمشروعات الفنية في مجال الطاقة النووية أيضا بين مصر وليبيا. في مطار لندن أفاقت منى عبد الناصر من شروطها على صوت المذيع الداخلي بالطائرة يهنئ الجميع بسلامة الوصول. كان هناك مجموعة من السفارة المصرية والجالية المصرية في لندن، على رأسهم السفير المصري في انتظارهم. بعد أقل من ساعة كانت إجراءات الدخول الروتينية قد انتهت، توجهوا جميعا إلى الشقة التي سقط منها أشرف. موت غير محدد الأسباب. في الطريق كان السفير المصري يشرح ما حدث للأسرة من خلال ما توفر لديه من معلومات، وأن حديثه بقوله إن الشرطة البريطانية اختارت وصف موت غير محدد الأسباب لتجعله عنوانا مبدئيا لملف القضية، لكن الاحتمال الأقرب الذي تتعامل معه سلطات التحقيق هو الانتحار. كان السفير وكأنه قد ألقى قنبلة من العيار الثقيل على مسامع أسرة الراحل. صرخت منى في حدة، كيف ذلك؟ أشرف لا ينتحر أبدا، لابد أنهم قتلوه. حاول جهاد ماضي تهديئته وقال إن الأمر ما زال قيد التحقيق. تهديدات صريحة بالقتل، رد عليه جمال مروان قائلا الأمر لا يحتاج تحقيقا، والدي تلقى رسالة تهديد صريحة بالقتل قبل يومين فقط وأبلغنا جميعا بها. رد أحد المرافقين للأسرة من ممثلي الجالية المصرية، أبلغنا نحن أيضا جميعا بذلك، الجالية المصرية جميعها لديها قناعة تامة بأن الراحل قتل ولم ينتحر، وصلت السيارة إلى المبنى الذي وقع فيه الحادث. عمدة المصريين في لندن. فوجئت أسرة أشرف بعشرات من المصريين في انتظار وصولهم، فبمجرد علم أعضاء الجالية المصرية بوجود عائلة أشرف في العاصمة البريطانية تدافع الجميع ليحيطوا بهم، الكل يحاول أن يساهم بأي شيء حتى ولو بالتواجد فقط بالقرب منهم ردا لكثير من أفضال الرجل. الذي قال عنه البعض منهم إنه قد حجز لنفسه موقعا مميزا في ذاكرة عدد كبير من البشر باعتباره رجل خير سخيا، ليس فقط بعد أن استقر به المقام في العاصمة البريطانية، ولكن قبلها بكثير، حيث يقول أحد زملائه بمكتب الرئيس السادات إن أشرف كان يتكفل سنويا بإرسال العديد من الأشخاص للحج والعمرة، ويتكفل بكافة نفقاتهم وإقاماتهم بدءا من شراء ملابس الإحرام لهم وانتهاء بثمن تذاكر السفر ذهابا وعودة، ومرورا بكافة مصاريف إقامتهم بالأماكن المقدسة، كل هذا على نفقته الشخصية وفي سرية تامة. وطوال السنوات الطويلة التي قضاها في لندن كان أشرف مروان لا يتردد عن مد يد العون لكل من يحتاج إليه، وكان يحرص على أن يظل ذلك في الخفاء بلا ضجيج ولا مفخرة. وعاشت الجالية على مدار 15 عاما هي عمر تأسيسها بدعم الكامل من الرجل الذي عمل بكل جهده للمساهمة في تعفيع وتنشيط أعمالها. وكان مروان من عاداته أن يمول عملية شحن جثامين الموتى المصريين من لندن إلى القاهرة على حسابه الشخصي، ويمول إفطارات شهر رمضان، ويرسل ليستقدم من مصر خصيصا علب الكعك وحلوى المولد النبوي الشريف ليتم توزيعها على أعضاء الجالية هناك، ويقدم خدمات كثيرة للمصريين في اتجاهات مختلفة وقطاعات متنوعة بدون أن يعرف أحد ذلك. ويلخص كل ذلك أحد أفراد الجالية هناك بقوله: كنا مطمئنين لأنه موجود ظهر يمكن أن نستند إليه، لذلك استحق عن جدارة اللقب الذي أطلق عليه هناك، وهو عمدة المصريين في بريطانيا، جالية أشرف مروان، حتى عندما اصطدم به الآخرون كقدره دائما. وكان الآخرون هذه المرة هم بعض المثقفين المصريين في لندن الذين قادوا تحالفا ضده في انتخابات الجالية المصرية هناك في نهاية التسعينيات، بدعوى أنهم لا يريدون أن تكون الجالية هي جالية أشرف مروان من كثرة ما كان يقدم لها من إعانات وتبرعات، وخاضوا الانتخابات ضده وحصل هو على أعلى الأصوات، ولكنه استقال لأن الانتخابات جاءت بمن لا يستطيع التعامل معهم، ولم يستمر هذا المجلس عاما واحدا. بعدها اعترف هؤلاء بأن أشرف كان على حق وأن وجوده كان مفيدا وأنهم خاضوا ضده صراعا غير مبرر. في الخفاء وفي غضون 8 أشهر الأخيرة من حياته، دفع أشرف مروان تبرعات لمرضى مختلفين سافروا إلى لندن لتلقي العلاج على نفقة الدولة أو كانوا من المقيمين أو المبعوثين هناك، بلغت في مجملها 41,000 جنيه سريني. وكان يطلب في الأيام الأخيرة من المستشار الطبي أن يذهب معه إلى المستشفيات لزيارة المرضى، وهو ما اعتاد القيام به دون إعلان عن شخصه. كان يزورهم باعتباره شخصا عاديا يطمئن على الناس، خاصة أن ملامحه الشكلية قد تغيرت كثيرا نتيجة للأمراض العديدة التي أصيب بها، كما أن وجهه إعلاميا كان مجهولا بالنسبة لمعظم الناس. وكان في أواخر أيامه يستعد لتمويل مشروع تسفير 6 أطباء من الخبراء البريطانيين بصحبة 3 أطباء مصريين من المقيمين في بريطانيا إلى مستشفيات ومراكز مصرية عامة لتقديم العلاج وإجراء عمليات جراحية في عدد كبير من المحافظات المصرية. استطاع بعض رجال الشرطة البريطانية الذين ظلوا يحيطون بموقع الحادث ويفرضون سياجا أمنيا حوله أن يحول بين أسرة مروان ومراسلي ومصوري الصحف والقنوات الفضائية الذين كانوا بانتظارهم، واندفعوا نحوهم كل يحاول أن يحصل منهم على أي تصريحات خاصة، لكنهم كانوا في حالة نفسية سيئة لا تسمح لأي منهم أن يتحدث مع أحد. منى تصعد للشقة بمساعدة بعض السيدات المصريات اللائي كن ينتظرنها أمام البناية. جمال وأحمد ابناء الراحل يطلبان من السفير جهاد ماضي الذهاب بهما إلى حيث مشرحة مستشفى ويستمنستر الموجود بها جثمان والدهما. السفير يؤكد لهم استحالة حدوث ذلك على الفور، لابد من الحصول على إذن مسبق من جهات التحقيق. وعدهم بحصوله على تصريح في الغد، صعدوا جميعهم لأعلى. تصريحات الرئاسية: في نفس التوقيت كان الرئيس المصري محمد حسني مبارك عائدا لتوه من غانا، حيث شارك في أعمال القمة الإفريقية 9 التي عقدت بعاصمتها أكرا. وكعادة الرئيس المصري في مثل هذه الرحلات يصطحب معه وفد من رؤساء تحرير الصحف المصرية الحكومية والمستقلة، وفي طريق العودة جلس يتحدث معهم في العديد من القضايا، وكان على رأس تلك الموضوعات القضية التي أصبحت حديث الساعة، وهي قضية أشرف مروان. وقال مبارك إن أشرف مروان كان بطلا قوميا كبيرا قدم لوطنه خدمات جليلة، وأنه هو شخصيا كان على علم ومتابعة دائما لكل ما يقدمه لوطنه من خدمات، وأنه لم يكن يوما جاسوسا لأي جهة ما على الإطلاق، لا صحة لما تردده إسرائيل في هذا. الفصل الثاني، حكاية العميل بابل. لا مستحيل في عالم المخابرات، هل كان أشرف مروان عميلا مخابراتيا؟ الحقيقة أنه لا مستحيل في عالم المخابرات، فهو مثله مثل أي شخص آخر، تنطبق عليه أصول اللعبة التي تقول إن أي شخص من الممكن تجنيده ليصبح جاسوسا، لا فرق في ذلك بين عالم وجاهل أو بين وزير وغفير، فالكل لديه دائما ما يقدمه لمن يهمه الأمر، ويقدر ما لديه من معلومات ويدفع الثمن لذلك. والإجابة المؤكدة أنه كان كذلك، والأحداث تقودنا بداية لتسليم المطلق بأنه لعب دورا ما لصالح جهة ما، فلصالح من وضد من لعب أشرف مروان دور العميل المزدوج الذي أداه ببراعة شديدة؟ هذا هو السؤال، هل لصالح مصر وضد إسرائيل أم العكس؟ وبداية نستبعد تماما أنه كان يلعب على الطرفين لصالحه الشخصي، لأن هذا الطرح ما من وسيلة لتأكيده سوى اعتراف جهاز ما من جهازي المخابرات في الدولتين بذلك، وهو ما لم يطرحه من الأساس الجانب الإسرائيلي الذي تولى إعادة تقديم أشرف مروان للرأي العام العالمي باعتباره أحد عملائه، وبالتالي لن يطرحه الجانب المصري حتى بعد تصريحات الرئيس مبارك التي أشادت ببطولته وإخلاصه لوطنه. مواصفات العميل المزدوج. لكن ماذا تعني كلمة أو تسمية العميل المزدوج؟ في عالم المخابرات تعني تلك التسمية الكثير، فهناك في قمة الهرم المخابراتي يسكن ملوك عالم الجاسوسية، وهم أولئك الأشخاص الذين نطلق عليهم تسمية العملاء المزدوجون، الذين يحتلون على تصنيفات العملاء في هذا العالم المثير. وكما قلنا سابقا إن أي شخص يمكن أن يصبح جاسوسا، لكن بالقياس نفسه لا يصلح أي شخص للعب دور العميل المزدوج، وتعني التسمية أن من يحمل هذا اللقب ليس جاسوسا عاديا، إنما هو عميل فوق العادة، ويتطلب إعداده للقيام بمهامه المكلف بها تدريبات ونفقات مادية عالية، فضلا عن امتلاكه الفطري لقدرات خاصة من الاستعداد والذكاء الشخصي والحرص المتناهي حتى يستطيع خداع الأجهزة التي يعمل ضدها. وعلى هذا الأساس تم تصنيف أشرف مروان كعميل مزدوج، فهو كان يتمتع بكل هذه المواصفات الشخصية الخاصة، فضلا عن كونه يحتل مساحة كبيرة من الأهمية في بلاده. وأورق ملف العميل بابل تقودنا إلى رسم ملامح خاصة لرجل لو صح نصف ما قيل عنه لأصبح بحق كما وصفه فيما بعد هوارد بلوم، الصحفي والمذيعي التلفزيوني الأمريكي الشهير والمحلل السياسي بمجلة تايم الأمريكية، بأنه أكثر الجواسيس تأثيرا في الشرق الأوسط. غموض الرؤية. لكن هذا لا يمنع أن الصورة غير مكتملة الأركان، يعتريها الغموض في كثير من جوانبها، أوراقها تجعلك في حيرة شديدة وكأنك محبوس داخل حشرة، كلما أردت أن تخرج منها ومددت يدك لتفتح بابها وجدت نفسك داخل حشرة أخرى بابها يقودك إلى غرفة أخرى، وهكذا بلا نهاية. وأكبر دليل على ذلك ما قاله شلومو جازيت مدير المخابرات الحربية الإسرائيلية الذي تسلم مهام عمله بعد حرب أكتوبر، وبالتحديد في شهر أكتوبر 74، حيث أكد لجريدة معرفة الإسرائيلية بعد مصرع أشرف مروان أنه قرأ بنفسه ملف أشرف مروان مرتين دون أن يستطيع حسم موقف الرجل، هل كان معهم أم ضدهم، لكن المؤكد أنه كان هناك وقبض من الموساد. أيهما نصدق؟ ونلتقط الخيط من تصريحات الرجل لنبدأ مناقشة الاحتمالات التي يطرحها الملف. ونبدأ بالاحتمال الأول الذي دارت آلة الإعلام الإسرائيلية بكل قوتها في اتجاه نشره عالميا، وهو أن أشرف كان عميلا خالصا للموساد. فكيف ومتى تم ذلك؟ وما هي ملامح الصورة التي تحاول المخابرات الإسرائيلية الترويج لها؟ وهناك روايتان مختلفتان لتجنيد أشرف مروان تحكيان كيف بدأت العلاقة بينه وبين المخابرات الإسرائيلية. أشرف في عيادة طبيب يهودي، الأولى يحكيها هوارد بلوم في كتاب عشية الدمار، ويقول فيها إن أشرف ذهب إلى العاصمة البريطانية للعلاج من آلام في المعدة تعتريه من آن لآخر، واصطحب معه مظروفا كبيرا فيه بعض أشعات وتحاليل كان قد أجراها في القاهرة، وحجز لدى أحد الأطباء المشهورين في علاج مرض المعدة والجهاز الهضمي. وعندما دخل أشرف حجرة الكشف ناول الطبيب المظروف الذي كان يحمله. فتح الطبيب المظروف وتغيرت سريعا معالم وجهه، ثم أغلق المظروف ثانية ووضعه بكل هدوء على المكتب من ناحية أشرف، وهو يقول له إنه قد أعطاه مظروفا آخر غير المقصود. فابتسم أشرف وقال له: لا خطأ فيما حدث، فقط عليك أن توصل هذا المظروف بطريقتك الخاصة إلى السفارة الإسرائيلية. ابتسم الطبيب برود شديد معتذرا أنه لا يعرف أحدا بالسفارة الإسرائيلية. تجاهل أشرف ما فعله وما قاله الطبيب، وفاجأه بقوله إنه على علم تام بعمله مع السفارة بدليل زيارة شخصية عربية كبيرة له الأسبوع الماضي في نفس العيادة، ولقائه مع ياكوف هيرتوز مدير مكتب رئيسة الوزراء الإسرائيلية. أسقط في يد الطبيب ولم يستطع الرد. تركه أشرف وترك له المظروف الذي كان يحمله وذهب إلى حال سبيله بعد أن قام الطبيب بالكشف عليه وكتب له رشة بها بعض الأدوية عملا بنصيحة أشرف حتى يبدو الأمر عاديا ولا يشك أحد. بعدها بعدة أيام كان أشرف يتسوق بعض المشتريات من محلات هاردوز عندما اصطدم به أحد الزوار وأخذ يعتذر له وهو يساعده في التقاط ما وقع من بين يديه على الأرض، بينما يخبر أشرف في نفس الوقت بأن عليه مغادرة المكان فورا والذهاب إلى محطة المترو القريبة من المكان ليركب ويتوجه إلى المتحف البريطاني ليقطع تذكرة لدخول غرفة الاطلاع الرئيسي بالمتحف، فهناك من ينتظره لأمر هام. فهم أشرف الرسالة وغادر مسرعا المحل، وبينما هو في طريقه إلى محطة المترو فوجئ بمن يحيط به ويدفعه بسرعة إلى أحد السيارات التي كانت واقفة تنتظر بالقرب من المكان. كان الرجل من الموساد بالطبع، واصطحب أشرف إلى مكان ما تابع لهم حيث خضع بالتأكيد للعديد من الاختبارات قبل أن يبدأ مشواره معهم. ويؤكد بلوم أن القيادة الإسرائيلية عندما تيقنت من حقيقة أشرف اعتبرته هدية من السماء جاءتهم على طبق من ذهب، وكانوا لا يتأخرون عن تلبية أي مطالب مالية له، حتى أنهم أعطوه ما يوازي 20 مليون دولار طيلة فترة عمله معهم. هذه هي الرواية الأولى. لقاء السفارة الإسرائيلية. والثانية يحكيها أهارون بيرجمان، أول من فجر القصة عالميا بشكل مكثف، بل اعتبرها بحسب تعبيره فيما بعد أخطر خبطاته الصحفية. ويقول في كتابه تاريخ إسرائيل إنه ذات يوم قبل ما يزيد عن 30 عاما دخل شاب أنيق إلى مقر سفارة إسرائيل بلندن ليطلب التحدث إلى مسؤول المخابرات الإسرائيلية بالسفارة، وعندما حضر رجال الموساد لم يتعرف على شخصية الزائر حتى بعد أن أسر له باسمه وقال له: أريد أن أعمل لصالحكم على أن أزودكم بمعلومات لم تحلموا من قبل بالحصول عليها، وأريد مالا مقابل المعلومات، وصدقني أنه سيسركم دفع المال لي. لكن رجل الموساد الذي لم يتخيل حجم ولا قيمة الزائر المجهول بالنسبة له حاول صرفه، فقال له الشاب: عليك فقط أن تبلغ إسرائيل باسمي وسأعود الأسبوع المقبل. ويتابع برجمان أن المسؤولين في الموساد لم يصدقوا أنفسهم بمجرد ما ردد أمامهم مندوب الموساد اسم الزائر المتطوع للتعامل معهم، فقد كانت القصة أفضل كثيرا مما يتخيلون. بعدها سافر مسؤول من الموساد إلى أوروبا وجلس مع الشاب الذي لم يكن سوى أشرف مروان وتم تجنيده، وأصبح اسمه الحركي منذ ذلك الوقت العميل بابل، وتلقى خلال الأعوام التي تلت هذا اللقاء مبالغ طائلة وصلت إلى 3 ملايين دولار مقابل معلومات حول مصر زود بها الموساد. ثقة بلا حدود. إذا نحن كما قلنا أمام روايتين مختلفتين لبداية علاقة أشرف مع المخابرات الإسرائيلية. أجمعت كلتاهما على أن أشرف هو الذي سعى متطوعا للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية، وهدفه الحصول على المال والمال فقط، بدليل قوله على حسب رواية برجمان، وهي بالمناسبة الرواية الأكثر شيوعا، إنه سيسركم دفع المال لي، أي أنه كان يعدهم بما لم يحلم به. كما أجمعت الروايتان أن بداية العلاقة كانت عام 69، وأن أشرف مروان استطاع أن يكسب ثقة إسرائيل بلا حدود، وتمتع بأهمية ووضعية خاصة من لحظة تيقن الجانب الإسرائيلي من شخصيته. بينما اختلفت الروايتان في تحديد قيمة المبالغ التي حصل عليها أشرف من الموساد، ووفقا لرواية برجمان أنه بداية من شهر فبراير 70 زودهم بمعلومات أصبحت هي الأكثر أهمية للجانب الإسرائيلي، كان من بينها وثائق من غرفة القيادة المصرية نفسها، مثل محادثة عبد الناصر والرئيس السوفيتي بريجنيف في موسكو يوم 22 يناير 70، وما دار فيها من معلومات، والتي طلب خلالها عبد الناصر من نظيره السوفيتي تزويد مصر بأسلحة متطورة وقاذفات طويلة المدى، وكذلك نسخة خاصة من الرسالة السرية التي بعثها بها الرئيس السادات للرئيس السوفيتي بريجنيف بتاريخ 20 أغسطس 72 يكرر فيها مطالب عبد الناصر. جسر الثقة. أما أهم تلك المعلومات وأبرز عوامل نجاح مروان في إقناع الموساد بولائه حسب ما يروي برجمان في كتابه المشار إليه، وهو ما ذكرته أيضا فيما بعد جريدة معرفة الإسرائيلية في عددها الصادر بتاريخ 19 يناير 2003، فهي قصة عقبة حادث إسقاط طائرة الركاب الليبية في فبراير من عام 73، حيث كانت إحدى طائرات الركاب الليبية قد دلت طريقها بسبب عاصفة شديدة واقتربت من الحدود الإسرائيلية، فخشى الإسرائيليون من أن تكون الطائرة موجهة لضرب مفاعل ديمونة في صحراء النقب فأسقطوها، ومات كل من كان فيها، وعددهم 108 أشخاص بينهم وزير الخارجية الليبي الأسبق صالح بوياسر. وقد ثار الزعيم الليبي معمر القذافي وحمل برج المراقبة الجوية المصرية المسؤولية عن انحراف الطائرة، وطالب السادات بالرد على إسرائيل مصرا على أن الانتقام بإسقاط طائرة إسرائيلية، لكن السادات خشي من أن يؤدي القيام بعمل انتقامي إلى اندلاع حرب شاملة مبكرة لم يكن مستعدا لها في هذا التوقيت، وإلى إفساد خطته الحربية التي وعد لها منذ سنوات، فتظاهر بالتجاوب مع الزعيم الليبي وعهد إلى مروان بإعداد خطة لشن هجوم انتقامي. فاقترح أشرف مروان أن يقوم فريق من 5 فلسطينيين بضرب طائرة ركاب إسرائيلية أثناء إقلاعها من مطار روما بصاروخ أربجي، وتم التجهيز للعملية، وقيل إن الصواريخ التي تم تجهيزها للعملية تم شحنها إلى إيطاليا مخبأة داخل عدة سجاجيد حملتها منى عبد الناصر زوجة أشرف نفسها كهدايا خاصة لبعض أصدقائها هناك، وتمكنت من دخول إيطاليا بها. وبالفعل أبلغ أشرف مروان الموساد بالخطة وأرشدهم عن المكان الذي تختبئ فيه المجموعة الفلسطينية المكلفة بتنفيذ العملية، وقام الموساد بدوره بإبلاغ المخابرات الإيطالية واعتقل الفلسطينيين 5 في إيطاليا قبل تنفيذ العملية، وكسب أشرف مروان بذلك مصداقية وثقة غير مسبوقة على صعيد القيادة الإسرائيلية خاصة من جانب قادة الموساد. وتجدر الإشارة إلى أن القصة نفسها ذكرها أيضا الصحفي الإسرائيلي وعميد كوهين على صفحات جريدة المعرفة الإسرائيلية تعقيبا على مسرع أشرف مروان وفي محاولة منه للتأكيد على عمالة أشرف مروان للموساد، كما ذكرها أيضا بشكل مختلف قليلا صلاح الدين السعدان الملحق العسكري والمصري في ليبيا في هذا التوقيت، وذلك من خلال مذكراته. وأضاف أن قائد المجموعة الفلسطينية كان يدعى أمير الهنيدي الذي يشغل حاليا منصب قائد جهاز الأمن العام الفلسطيني في غزة، وأن الذي قام بحمل ونقل الصواريخ إلى روما وسلمها بنفسه إلى أمين الهنيدي كان هو أشرف مروان نفسه الذي فكك تلك الصواريخ، وحملها معه في حقائب دبلوماسية دخل بها الأراضي الإيطالية دون تفتيشها. وكانت الخلية الفلسطينية تتخذ من أحد المنازل بقرية تسمى أوستيا بالقرب من الطريق لمطار روما مقرا لها، وتم مهاجمة المنزل والقبض على أفراد الخلية الفلسطينية بواسطة شرطة مكافحة الإرهاب الإيطالية. وكان ذلك يوم 6 سبتمبر سنة 73 قبل شهر واحد بالتمام والكمال من اندلاع حرب أكتوبر. مصادر ثلاثة. وبمرور السنين أصبحت إسرائيل أكثر تعلقا بالمعلومات التي يقدمها لهم أشرف، إلى درجة أنه طالما لم يقل باب أن حرب ستنشب فإن شعبة الاستخبارات العسكرية لن تفكر بأن الحرب على الأبواب، حتى وإن كانت كافة الدلائل تشير إلى اقتراب نشوب الحرب. ويؤكد ذلك المؤلف الإسرائيلي إبرام رابيونو في كتابه حرب يوم الغفران، والذي قضى أكثر من 10 سنوات يجمع مادته من ملفات أرشيفي كل من الموساد والمخابرات العسكرية أمان. ويقول في الكتاب إن إسرائيل كان لديها 3 مصادر على قدر كبير من الخطورة تمدها بالمعلومات الهامة عن مصر وسوريا تحديدا وباقي دول المواجهة العربية بشكل عام، والمصادر هي المخابرات المركزية الأمريكية والعاهل الأردني الملك حسين وأشرف مروان. ترشيح. أما المعلومة الأخطر على الإطلاق التي قام أشرف بتسريبها إلى الموساد بزعمهم فهي تلك المعلومة الخاصة بتحديد يوم وساعة حرب أكتوبر قبل أقل من 2 من نشوبها. فمن واقع ما كتبه المؤلف الإسرائيلي برجمان فإنه في تمام 1:01 من صباح يوم 5/4 أكتوبر قام أشرف مروان بالاتصال تلفونيا بمسؤول متابعته في الموساد وقال له كلمة واحدة: ترشيح. وهي تعني حسب الشفرة المتفق عليها بينهم أن الحرب على وشك القيام. وبعدها طلب أشرف منه ضرورة تجهيز لقاء عمل فوري مع رئيس الموساد ظهيرة في اليوم التالي في لندن. ولخطورة المعلومة قام مسؤول الموساد بالاتصال برئيس الجهاز في منزله وأيقظه من النوم ليخبره بالأمر، فقام بدوره بالاتصال بكل من مشي ديان وزير الحربية وجولدا مير رئيسة الوزراء وأبلغهما بالأمر. وفي اليوم التالي تم عقد اجتماع على مستوى القيادة العليا في إسرائيل، وتم فيها الربط بين ما أبلغهم به مروان وبين التقرير الذي حمله إليهم قائد الوحدة 848 التابعة للمخابرات العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن التقاط الأحاديث التي أصبح اسمها فيما بعد الوحدة 2800، وكانت قد تابعت وتلقت تحذيرات واضحة عن مغادرة المستشارين الروس وعائلاتهم فجأة لمصر وسوريا في نفس الليلة التي تلقوا فيها تحذير ومكالمة أشرف مروان. وتم الربط بين الأمرين بدلالة واحدة، هي أن هناك نية فعلية لدى مصر وسوريا لخوض الحرب. وعليه انتهى الاجتماع بتكليف رئيس الموساد بالسفر فورا إلى لندن للقاء أشرف، وهناك التقى الاثنان في أحد الشقق التابعة للموساد واستمر لقاؤهما أكثر من 2 ساعة. أخبره مروان خلاله بأن مصر وسوريا سوف تشنان حربا شاملة مستغلتين انصراف الجبهة الإسرائيلية وقادتها للاحتفال بعيد الغفران اليوم التالي السبت، وذلك قبل حلول الظلام وتحديدا في 6:00 PM السبت. وأمده ببعض المعلومات الأخرى الهامة التي تتعلق بخطة العبور. وفي نهاية اللقاء لم ينس مروان أن يذكر رئيس الموساد بضرورة تحويل مبلغ 200,000 دولار لحسابه السري. وبعد اللقاء قام رئيس الموساد بإرسال برقية للقيادة العالية هناك، وصلتها 2:40 من صباح 6 أكتوبر، كان محتواها كالآتي: الصفقة التجارية ستتم اليوم بتوقيع العقد مع حلول الظلام. خداع استراتيجي. بعدها بساعات بالضبط كان إسرائيل ليور المستشار العسكري جولدا مير يسلمها البرقية، وفي تمام 4:30 صباحا كان مشي ديان يقلب البرقية في يده وهو جالس أمامها يسأل نفسه: هل المصريون جادون في فعلها حقا هذه المرة، أم أن السيناريو ما حدث قبل أقل من 550 يوما وبالتحديد في 15 مايو في العام نفسه سوف يتكرر هذه المرة أيضا؟ بعد أن تسببت برقية مشابهة من قبل في تكبدهم ما يزيد عن 45 مليون دولار، التهمت حوالي 40% من ميزانية إسرائيل لتعبئة ونشر قواتها بطول القناة، ثم سحبها مرة أخرى من خطوط المواجهة وفقا لخطة عرفت باسم أبيض وأزرق. كان الأمر بلا شك محير للغاية لدى القيادة الإسرائيلية، وكان في مخيلتهم التحذير السابق الذي وصلهم من قبل في ربيع عام 72. عبر أشرف مروان أيضا محذرا بشدة من حرب لم تحدث، ويقول برجمان إن ذلك كان بمثابة الخدعة الكبرى التي أوقعهم فيها الرجل، لأن الحرب لم تبدأ مع حلول الظلام، بل اندلعت بالفعل قبلها بأربع ساعات في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم التالي، وهي فترة كانت كافية لتحقيق النصر المطلوب، حيث لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من إتمام تعبئة قواته بعد أن بدأت القيادة الإسرائيلية ذلك بالفعل في العاشرة من صباح السادس من أكتوبر. احتمالات أخرى، ونتوقف قليلا لنقرأ تلك الأحداث من زاوية أخرى ونتساءل: هل كان أشرف مروان يتصرف من تلقاء نفسه ورغب أن يمسك العصا من المنتصف ويكسب ثقة الإسرائيليين، وفي نفس الوقت لا يسرب موعد الحرب الصحيح حتى لا تأخذ إسرائيل حذرها؟ في هذه الحالة سيكون احتمال كونه يعمل لصالحه فقط هو الاحتمال الأقرب للتصديق، لكن سوف نسير مؤقتا الادعاء بعمالة أشرف مروان للموساد وتسريبه لموعد الحرب لنرى أين ستقودنا احتمالاته. الذراع اليمنى للسادات، ونعود البرجمان ونتوقف هذه المرة عند كتابه الأول الذي صدر عام 99 بعنوان حروب إسرائيل، وتعرض فيه برجمان أيضا لقصة ذلك الشخص المجهول الذي وصفه في كتابه بأنه الذراع اليمنى للسادات، وكان أشرف هو المقصود. فلم يكن السادات في ذلك الوقت وهو رئيس جمهورية يعرف أين يروح ويجيء ذراعه اليمنى، ويتركه هكذا يسافر إلى لندن قبل اندلاع الحرب ب24 ساعة فقط دون أن يعرف عنه شيئا، حتى وإن كانت مهام عمله في الرئاسة بعيدة تماما عن المؤسسة العسكرية. وهل يحتاج إبلاغ أشرف الموساد بتفاصيل ساعة السفر ذهابه خصاصا إلى لندن في مثل هذا التوقيت الهام والحساس الذي يتطلب بقاءه بجوار القيادة التي كان يشغل بها أنذاك منصبا غاية في الأهمية، وكانت تعيش فيها مصر كلها حالة قصوى من الاستنفار والتعبئة في كل اتجاهات تمهيدا اليوم الغد الحاسم؟ كيف خرج من المطار؟ وكيف غادر أشرف القاهرة إلى لندن يوم الخامس من أكتوبر؟ والثابت تاريخيا أن السادات قد أصدر أوامره في نفس اليوم بإغلاق المطار، ألم يذكروا في رواياتهم المتعددة ومن خلال الملفات التي أفرج عينها فيما بعد بمناسبة مرور 30 عاما على حرب أكتوبر أنه قد أبلغ متابعيه في الموساد تلفونيا بموعد الحرب؟ وتبقى بعض التفاصيل التي كان من الممكن إبلاغهم بها وهو في مكانه بالقاهرة بأي شكل، إذ لن يعدموا لقاءه واستلام أو معرفة هذه التفاصيل بصورة أو بأخرى، بدلا من أن يعرض نفسه للخطر بالسفر إلى لندن ولقاء رئيس المخابرات الإسرائيلية نفسه في شقة المملوكة للموساد في وقت كانت بلا شك عيون المخابرات المصرية في أشد حالات انتباهها ويقظتها، لأنها كانت تعيش لحظات فاصلة في تاريخ بلد يستعد منذ سنوات لذلك اليوم. الخلاصة أنها رواية غير منطقية وغير مقبولة على الإطلاق. الضوء الأخضر، التفسير الوحيد لهذه القصة من بدايتها إلى نهايتها بفرد حدوثها يكمن في أن أشرف مروان كان يعمل لصالح المخابرات المصرية، وأن القيادة المصرية أعطت أشرف الضوء الأخضر ليبلغ الإسرائيليين ذلك. فسفر أشرف إلى لندن للقاء مسؤول الموساد في هذه الساعات العصيبة لابد أنه كان بعلم وتخطيط خاص من القيادات العليا بل ومن السادات شخصيا، وأنه كان بذلك موفدا في مهمة خارجية سرية لا تقل خطورة عن المهام التي كانت كل القيادات في مصر تقوم بها في الوقت نفسه لوضع اللمسات الأخيرة للمعركة الفاصلة التي كانت ستندلع بعدها بعدة ساعات. مغامرة غير محسوبة. وهذا يقودنا إلى تحليل آخر قد ينسف هذا الطرح من أساسه ليؤكد كذب الجانب الإسرائيلي في هذه الرواية، وهو هل كانت 4 ساعات كفيلة في ذهن القيادة المصرية لتحقيق الانتصار الذي يسعون إليه؟ وهل لا تكفي في نظر القيادة المصرية 40 ساعة كانت تفصل بين أبلاغ أشرف أول مرة لمسؤول متابعته في الموساد تلفونيا بموعد الحرب واندلاعها، حتى يأخذ الجانب الإسرائيلي احتياطاته اللازمة ويعد للأمر عدته، بل ويتمكن مثلا من القيام بهجوم مضاد ينهي المعركة قبل أن تبدأ. ألا يعتبر ذلك نوعا من المغامرة غير المحسوبة من جانب مصر، قد تؤدي في النهاية وفي لحظة واحدة لضياع مجهود وأعداد دام السنوات؟ إذن يبقى الادعاء بأن أشرف قد سرب موعد وساعة حرب أكتوبر بالتحديد أمرا غير منطقي، خاصة مع تأكيد الرئيس المصري حسن مبارك فيما بعد أن ساعة الصفر لم يكن هناك من يعرفها سوى 5 أشخاص فقط ذكرهم بالاسم، ولم يكن مروان بينهم، وبالتالي لم يكن من الطبيعي ولا من المنطقي حتى بزعم قربه الشديد من الرئيس السادات أن يطلعه عليها، لكن من الممكن أن يكون قد استطاع إقناع الجانب الإسرائيلي بقدرته على ذلك وفقا لتدبير مقصود من الجانب المصري، خاصة إنه إن ثبت الادعاء الإسرائيلي في هذا الشأن فيكون بذلك وقع الهزيمة أصعب، لأنهم تم تحذيرهم منها ولم يستطيعوا تجنبها أو على الأقل تخفيف صدمتها، وكانت هزيمتهم فيها منكرة، فكيف كان سيصبح وقعها عليهم إذا لم يتم تحذيرهم من الأساس؟ ولو كان قد توافر معلومات لدى القيادة الإسرائيلية تحدد موعد الحرب مثلما يدعون، لكن الجيش الإسرائيلي سيستعد أقل درجات الاستعداد من باب الاحتمالية، لكن وضع الجنود والجيش الإسرائيلي لحظة العبور كان يؤكد العكس تماما، فعندما كان المصريون يعبرون القناة كان الجنود الإسرائيليون بالمياوهات والشرطات يلهون ويلعبون على الشاطئ الشرقي منها. من يصدقهم؟ وبعض المؤرخين والكتاب الإسرائيليين مقتنعون تماما أن أشرف من المستحيل أن يكون قد صرح للجانب الإسرائيلي بموعد الحرب، وهو ما يؤكده البروفيسور اليهودي أوربر يوسف في كتابه المشاهد الذي نام. والأهم أن مسار حرب أكتوبر فيما بعد ينفي تماما مزاعمهم في هذا الشأن، فما حدث في 6 أكتوبر 1973 كان بمثابة صفعة كاملة لجميع الأجهزة الأمنية والمخابراتية الإسرائيلية، حيث لم يعرف التاريخ خطة حرب استراتيجية مكونة من 40 بندا مختلفا على كافة الأصعدة المدنية والعسكرية والمخابراتية، مثلما حدث في معركة العبور التي ما زالت تدرس إلى يومنا هذا في العديد من المعاهد العسكرية العالمية المختلفة. بين النفي والتأكيد، والسؤال الآن من يستطيع أن يؤكد أو ينفي تلك المعلومة القادمة من ملفات جهاز المجروح في كفاءته العملية؟ وقعت شهادة وفاته في اليوم الذي لن ينساه، وهو 6 أكتوبر 1973، ودفن جثمانه في قبر الهزيمة المرة متكفنا بالفشل الذريع لبطولاته الوهمية. حكاية الملك حسين، ويقال إن هناك معلومات مؤكدة وصلت لإسرائيل عن موعد قيام الحرب عن طريق الملك حسين، ويقول أوربر يوسف في كتابه إن العاهل الأردني التقى برئاسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير في مقر المثبت الأبيب يوم 25 سبتمبر 1973، وحذرها من أن العرب يعدون لحرب وشيكة. ونرفض أيضا ما يتردد في هذا الشأن من أن هذه المعلومات وصلت من الملك حسين أو أي حاكم عربي آخر، فأي حاكم مهما بلغ به الاستهتار وعدم تقدير الأمور لا يصل به الحال إلى هذه الدرجة، فما هو الدافع الذي يدفع مثل هذا الحاكم إلى إخبار إسرائيل بذلك؟ هل يطمح في العمل مع الموساد مثلا وأن يكون تحت حمايتهم، أم كان يطمع في أموالهم؟ وكل الاحتمالين يبلغ من التفاهة وعدم المنطقية حدا يجعلنا نسخر ممن يرددونه، بالإضافة إلى أن الملك حسين لم يكن من السذاجة ليسافر إلى تل أبيب ويدخل بقدمه مبنى الموساد لمقابلة جولدا مائير. أين ومتى تم تدريب أشرف؟ والتساؤل البديهي هنا كيف سارت العلاقة بين أشرف مروان والموساد خلال فترة منذ بداية تجنيده عام 69 والتاريخ المشار إليه في رواية برجمان فبراير 70؟ هل قضى أشرف مروان تلك المدة مثلا كفترة تدريب لإعداده من جانب الموساد بالشكل الذي يتناسب مع أهميته المشار إليها بالنسبة إليهم، وأين تم تدريبه؟ هل في القاهرة أم في بلد آخر لندن مثلا التي تم تجنيده فيها ويتواجد فيها الفروع الخارجية الرئيسية لمعظم أجهزة المخابرات في العالم ومن بينها الموساد بالطبع؟ سواء كان هنا أم هناك أم في أي دولة أخرى، لم يكن أشرف مروان يستطيع مغادرة مصر أو التحرك داخلها أو خارجها بسهولة، نظرا لحساسية عمله في مكتب صهري الرئيس عبد الناصر الذي كان وقتها على قيد الحياة. عموما، فات الروايات الإسرائيلية على تعددها أن تجيب لنا عن هذا السؤال، لأن المؤكد أنه مثله مثل أي جاسوس يدخل عالم الجاسوسية للمرة الأولى يجب أن يتم تدريبه بالشكل الذي يتناسب مع الدور المنوط به تأديته، وتبعا لأهميته الشخصية بالنسبة للجهاز الذي يتجسس لصالحه. وأشرف مروان باعترافهم أنفسهم كان على قمة الهرم من الأهمية بالنسبة إليهم. أوهام الموساد. وإذا قيل إن الاختراق وصل إلى داخل بيت الرئيس وأسرته ثم مكتب الرئيس السادات ومكاتب كل الحكام العرب عن طريق نفس الشخص كما يدعون، فما هي إمكانية حدوث ذلك؟ الإجابة الوحيدة أنه ما كان الموساد أو غيره من أعتى أجهزة المخابرات بقادر على اختراق المؤسسة الرئاسية لأي دولة بهذه السهولة، فإن اختراق المؤسسة الرئاسية ليس بالشيء الهين ولا اليسير، وإنما يخدع كل من يحاول الاقتراب من تلك المؤسسة سواء في مصر أو في أي دولة أخرى للتشريح الأمني والمخابراتي بشكل غير عادي. وتلك القصة في مجملها ما هي إلا حلم حاول الموساد مرارا وتكرارا الوصول إليه وتحقيقه من قبل، إلا أن الفشل الذريع كان دائما هو مصير تلك المحاولات، فحاولوا أن يحققوا بالإدعاء الكذب ما فشلوا فيه على أرض الواقع. والقصة التالية هي الأشهر في هذا السياق، ونسوقها للتأكيد على أن ذلك مستحيل الحدوث بهذا الشكل الساذج. جاسوس في قصر الرئيس. وكان بطل تلك القصة شخص يدعى علي العطفي، وهو المدلك الخاص للرئيس أنور السادات، وأشهر طبيب علاج طبيعي في مصر أثناء فترة السبعينيات، وأول عميل للمعهد العالي للعلاج الطبيعي، وبوسيلة أو بأخرى تم ترشيحه للرئيس السادات ليعمل لديه كمدلك خاص. وبدأ الرجل يدخل ويخرج على الرئيس في منزله ومكتبه بحرية شديدة، لكن أجهزة المخابرات المصرية لم تكن لتترك أي شخص يتمتع بهذه القرب من المؤسسة الرئاسية دون أن تبحث وتفتش وراءه. وكانت المفاجأة التي صعق السادات وهو يسمعها من رئيس جهاز المخابرات المصرية أن شهادة الدكتوراه التي يحملها العطف من إحدى الجامعات الأمريكية مضروبة ولا أصل لها في السجلات الجامعية هناك، وتم تجنيده في أمستردام بهولندا بعقد صفقة خاصة معه تقد بمنحه شهادة خاصة في تخصصه مقابل العمالة للموساد، وهو موافق عليه فورا. وعقب عودته إلى مصر انضم بموجب شهادة الدكتوراه المزورة إلى طاقم التدريس بكلية التربية الرياضية، وتدرج في مناصبه التدريسية حتى أصبح أول عميد للمعهد العالي للعلاج الطبيعي بعد تأسيسه، وأشهر طبيب علاج طبيعي في مصر. ثم انضم لطاقم أطباء الرئيس وأسرته وأصبح مدلكا خاصا له قبل أن تكتشف حقيقته ويتم تقديمه للمحاكمة، حيث حكم عليه في البداية بالإعدام شنقا بتهمة الخيانة العظمى. وعندما كان السادات يجلس مع الوفد المصري وأمامهم مناحم بيغن رئيس الوزراء الإسرائيلي لوضع البنود النهائية لاتفاق كامب ديفيد، فوجئ السادات ببيغن يشترط عليه أن يتم تسليم علي العطفي للسلطات الإسرائيلية كأحد أهم شروط الاتفاق. وعندها مد السادات يده وتنايل غريونه وبدأ يشعله على طريقته الشهيرة، وهو ينظر لرئيس المخابرات المصاحب له في الوفد المصري نظرة ذات مغزى، وفكر هنيهة ونظره ينتقل بين الاثنين، مناحم بيغن الذي كان ينتظر رده ورئيس المخابرات الذي ينتظر قراره. وعندها قال السادات لبيغن وهو ينظر ثانية لرئيس المخابرات إن طلبه جاء متأخرا، فقد تم بالفعل تنفيذ حكم الإعدام في العطف في اليوم نفسه. إعدام بالتليفون. ولحظتها استأذن رئيس المخابرات ليخرج من الاجتماع لأمر ما، وبمجرد خروجه قام على الفور بالاتصال بنائبه في مصر وأمره بالتحفظ على العطف في أحد السجون السرية، وإشاعة أنه تم إعدامه في نفس اليوم صباحا بين صفوف باقي نزلاء سجن طرح حيث كان يقيم، وذلك حتى يستطيع السادات أن يستغل العطف ككرت ضغط مستمر على الجانب الإسرائيلي. عاد على أثرها رئيس المخابرات ليرد على نظرة السادات السابقة له بنظرة أخرى كان مضمونها ما يريده السادات، الذي لم يكن ليسمح لإسرائيل أن تفوضه على استعادة مواطن مصري الجنسية تجسس لصالح إسرائيل. وكان من بين الأهداف الرئيسية لتجنيده اغتيال السادات شخصيا بكريم خاص كان المصاد على وشك تسليمه إياه. وقاحته أكاذيب العطف. بلغ من وقاحة علي العطف أنه أثناء إقامته بالسجن كان يتباهى بعملته للمصاد، وادعى أنه كان مدلكا خاصا لعبد الناصر قبل السادات، وأنه هو الذي تسبب في موته عن طريق تدليك جسده بنفس الكريم، وهو ما ثبت كذبه بدليل أن جهاد التحقيق تجاهلت الموضوع برمته ولم تلتفت إلى ادعاءاته الكذبة. وانقلب السحر على الساحر. أما اتهام أشرف مروان بالعمل كجاسوس لصالح إسرائيل فهو أمر تعتريه شكوك كثيرة لأسباب التالية: أن الذي كشف النقاب عن عمل مروان كجاسوس لحساب إسرائيل هي مصادر إسرائيلية مدعين أنه قدم لهم خدمات جليلة، وهو أمر يثير الريبة، فمن المستحيل أن تكشف مصادر مخابراتية عن عملائها العاديين، فما بالنا بشخص في قدر وأهمية مروان، بل العكس هو الصحيح، فالمفروض في مثل هذه الحالات أن يحاط الرجل بأكبر قدر من السرية والحماية، على الأقل مكافأة له على ما أسداه لهم من خدمات يزعمون أنها كانت جليلة. والأرجح أن تكون إسرائيل قد قصدت من هذا التسريب المتعمد ضرب عدة عصافير بحجر واحد لتشويه النظام المصري بكل رموزه، خاصة الحقبة الناصرية، ودفع المخابرات المصرية للكشف عن بعض أوراقها وأساليب عملها، وتحسين صورة المصاد التي تتدهور كل يوم. كما أن الكشف عن هذا الملف تم في سياق صراع غير مسبوق سيلي توضيحه في موضعه بين إيلي زعيرة رئيس المخابرات العسكرية وتسيفي زمير رئيس المصاد، وكلاهما كان يشغل أثناء حرب أكتوبر منصبا على درجة عالية من الأهمية والخطورة، ومثلا معا أجناحي أجهزة المخابرات الإسرائيلية، مما اقتدى أن تتسم طبيعة العلاقة بينهما بالتعاون والتكامل. وليس الخلاف والصراع الذي وصل لساحات المحاكم وشاشات التلفزيون وصفحات الجرائد بعد أن قامت سيفي زمير برفع دعوى مباشرة أمام المحكمة المركزية في إسرائيل يتهم فيها إيلي زعير رئيس وحدة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي أثناء حرب أكتوبر 73 بالإساءة إلى جهاز المصاد والإساءة إليه شخصيا، ومطالبا بتعويض مليون شيكل عما سببت له إساءة زعير من أضرار نفسية وأدبية كبيرة باتهامه لزمير بأنه الدلال عن عمد القيادة الإسرائيلية في حرب 73، مما ألحق بإسرائيل أضرارا فادحة. إلا أن المحكمة نفت عن زعير التهمة، ولحساسية القضية أحالتها المحكمة إلى جنة خاصة للفحص برئاسة قاضي محكمة العدل العليا الإسرائيلية تيودور أورو. وليس من المعقول أن يكون كلا المسؤولين الصهيونيين قد تصرف على هذا النحو من تلقاء نفسه، بل الاحتمال الأقرب للتصديق هو أن كل هذا قد تم وفق خطة موضوعة بدقة شديدة من الدولة التي يمثلانها معا للتعتيم على إخفاقات جهازهم المخابراتي المتكررة، وكمحاولة لاستعادة الثقة فيه من جانب الشعب الإسرائيلي والرأي العام هناك. ولكن انقلب السحر على الساحر، وخسروا بقصتهم المزعومة تلك أرضا جديدة كانوا في أشد الاحتياج لها في هذا التوقيت الذي توالت عليهم فيه الضربات الموجعة مخابراتيا بسقوط العديد من عملائهم في قبضة المخابرات المصرية مثل عزام عزام وفائق مسراتي ووالدها وشريف الفلالي الذي توفي في محبسه بعد مسرع مروان بأيام قليلة والعطار وغيرهم. 140 جلسة استماع. ثم لماذا تعاملت إسرائيل مع عميل وصفته المحكمة العليا هناك فيما بعد بأنه زرع في نفوسهم نوعا من عدم الثقة فيما يبلغهم به من معلومات خاطئة بخصوص موعد الحرب، حيث خلصت المحكمة من خلال اللجنة الخاصة التي أمرت بتشكيلها برئاسة شيمون أجرانات الرئيس السابق للمحكمة العليا في إسرائيل والذي عهد إليه بالتحقيق في الهزيمة أمام القوات المصرية عام 73، وعلى مدار 140 جلسة استماع عقدتها المحكمة. إلا أن أشرف مروان واعتبارا من عام 72 قام بإبلاغ إسرائيل 3 مرات بمواعيد خاطئة لاندلاع الحرب، فهل كان هذا هو الدور الحقيقي المكلف به أشرف مروان، وهو العمل على استنزاف إسرائيل ماديا وتكبيدها خسائر فادحة عن طريق تعبئة وفض الجيش من وقت لآخر؟ كنوع من الحرب الاستراتيجية التي نجح فيها المصريون باعتراف الإسرائيليين على لسان العديد من قادتهم مثل جولدا مائير وموشي ديان، وغيرهما في مذكراتهم الخاصة التي أعقبت الحرب وهي بالعشرات. وثم لماذا يذكر هؤلاء حرفا واحدا عن حكاية أشرف مروان ولم يشير إلى شقته أو حتى أحد أسمائه الكودية الصهر أو العميل بابل أو غيرها؟ كما أكد تحقيقة اللجنة المشرفة إليها إن أشرف مروان ذهب بنفسه فعلا إلى السفارة الإسرائيلية في حي كينغستون بلندن عام 79 أثناء حياة الرئيس عبد الناصر، ودخل السفارة وقال إنه يعرض خدماته عليهم. وقد أثار هذا تعجب الإسرائيليين أنفسهم لمعرفتهم بأن السفارة مرصودة جيدا، فكيف لشخص مثله أن يغامر حتى بالاقتراب منها؟ وكيف لم يعرف مندوب جهازهم المخابراتي من اللحظة الأولى وهو الشخص الذي كان ملء السمع والبصر في بلده مصر؟ وصوره تملأ الجرائد والمجلات من لحظة ارتباطه بابنة الرئيس الذي كان يرصدون ويتابعون كل المحيطين به، ومن الطبيعي أن يكون لديهم ملفات خاصة عن كل منهم. أشرف يركب بساط الريح بفرض أن هذا اللقاء المزعوم الذي تم في مبنى السفارة الإسرائيلية بلندن، حيث بالفعل فهل كان بين الأشباح؟ حتى لا ترصده المخابرات المصرية ولا أي من أجهزة المخابرات الأخرى التي تتخذ من العاصمة البريطانية مسرحا لا تتوقف عليه عروضها المخابراتية طوال الوقت، ولا حتى المخابرات البريطانية وهي واحدة من أقوى أجهزة المخابرات في العالم، والتي تشير وثائقها الرسمية فيما بعد إلى معرفتها الجيدة بالرجل ومتابعته له من بعيد، مع توصية شديدة بإخفاء اسمه، وذلك وفقا للبرقية الرسمية التي أرسلها سير ريتشارد ديبمونت السفير البريطاني في القاهرة في فترة السبعينات إلى قسم استقبال البرقيات الفورية بالخارجية المصرية، وذلك تحديدا في يوم 25 من أغسطس 1972، والتي حملت رقم 1222 بشأن ما أسفرت عنه زيارة السيد ريجنالد أندرسون مسؤول مبيعات الأسلحة مع الجانب المصري، حيث حضر تلك المفاوضات الرئيس المصري السادات ومعه الفريق محمد صادق وزير الحربية ومروان الذي لعب دورا هاما في الاتفاق بين الجانبين وترتيبات ما قبل وبعد زيارة الوفد الإنجليزي. ويوصي السفير البريطاني رؤساءه الذين تلقوا البرقية أن يظل اسم أشرف مروان سريا في حالة تبادل البرقية مع أماكن أخرى. وبين السطور لم يكن خافيا نبرة السفير البريطاني الذي تفيد إعجاب بهذا الشاب الصغير الذي استحوذ على ثقة السادات ودوره الهام معه في تأمين صفقات السلاح مع بريطانيه. 24 ساعة مراقبة. التعقيب الوحيد لنا على ذلك وعلى ما أكدته تحقيقات المحكمة الإسرائيلية المشار إليها سابقا أن شخصية بمركز والد أشرف مروان في الحكومة المصرية وقتها ويتمتع بحسنة دبلوماسية كانت تجعل مثله خادعا طوال فترة إقامته بأية دولة إلى المتابعة الأمنية على مدار 24 ساعة، ما كان يستطيع أن يتحرك بكل هذه الحرية ويذهب هكذا بمنتهى السهولة إلى مقر السفارة الإسرائيلية في لندن، والتي بحسب الرواية الإسرائيلية كانت مؤمنة تماما مثل غيرها من باقي السفارات الأجنبية بالعاصمة البريطانية، وتخضع للمراقبة المخابراتية والأمنية طوال 24 ساعة. فكيف لم يلحظ أحد ذلك، خاصة أن الشخص الذي ذهب للسفارة لم يكن كما قلنا شخصا عاديا؟ الاحتمال الذي فات المصاد عند ترويجه من تلك القصة والذي كان من الممكن أن يلقى ببعض دلال من المصداقية عليها أن أشرف مروان ذهب إلى هناك متنكرا، لكن المؤكد أنه لم يكن لابسا لتاقية الإخفاء أو هبط إليهم في سفارتهم هناك على بساط الريح. وهبطت الصاعقة على رؤوسهم. لماذا فوجئ قادة إسرائيل مثل جولد لمائير وموشي ديان وغيرهم بخبر الحرب الذي أفقدهم أعصابهم؟ فلم يكن لديهم أدنى علم عن ساعة الصفر، وإذا كان أشرف مروان قد أبلغهم بموعد الحرب قبلها ب 48 ساعة، ولماذا لم يأخذوا حذرهم على الأقل من باب الاحتياط كما قلنا سابقا؟ ولماذا وافق هؤلاء القادة على أن يعقد الجنرال إلياهو زعير رئيس أركان الجبهة الجنوبية الإسرائيلية مؤتمرا صحفيا خاصا قبل الحرب بساعة واحدة ليؤكد خلاله للصحفيين الإسرائيليين أن أنباء الحشود المصرية كاذبة؟ وأثناء المؤتمر جاءته ورقة صغيرة نزلت عليه كالصاعقة أخرسته تماما ليهرول من مكانه كالمجنون، تاركا المؤتمر الصحفي الذي دعا بنفسه إليه، ويلقي في عصبية شديدة بالورقة التي كانت عبارة عن برقية مضمونها أن المصريين يعبرون الآن قناة السويس وقام أحد الصحفيين بالتقاط الورقة وتلاوة ما جاء بها على باقي الصحفيين. أجمعت معظم الكتابات العالمية التي صدرت عن الشرق الأوسط وتناولت حقبة السبعينيات أن قادة أمريكا في ذلك الوقت مثل نيكسون وكيسنجر الذي كان يقضي الويكند بأحد فنادق نيويورك تم إيقاظهم من النوم لإخطارهم باندلاع الحرب، مما يؤكد جهل أجهزتهم المخابراتية تماما في هذا الشأن. ولو كان الموساد لديه علم بالموعد لكن القادة الإسرائيليون قد أبلغوا نظرائهم الأمريكان بالموقف، فلم تسعقهم المفاجأة التي حملت إليهم أنباء ما لم يكونوا يتوقعون حدوثه على الأقل في هذا التوقيت. ولولا الجسر الجوي الذي أرسلته القيادة الأمريكية فيما بعد لنجدة حليفتها، فإن الحرب وفق جميع الاحتمالات كانت ستنتهي بهزيمة كاسحة ودمار شامل لما يسمونه بدولة إسرائيل، وهي لم تكن بالهزيمة البسيطة، فعلى قدر المفاجأة وقسوتها وقوتها كان الانتصار متجاوزا كل الحدود المتوقعة، والذي كان بحسب وصف برغمان في كتابه تاريخ إسرائيل كان انتصارا ساحقا في البداية، مما أغرى الرئيس المصري أنور السادات بتحويل هدفه الأساسي الذي خطط له سابقا من حرب محدودة في سيناء لا تتجاوز أهدافها العبور إلى الضفة الشرقية لقنات، ثم التدخل داخل سيناء عدة كيلومترات لإقامة تحصينات واتخاذ مواقع يستطيع الجيش المصري الدفاع عنها اعتمادا على منظومة الدفاع الجوي التي كانت قادرة على صد القوات الجوية الإسرائيلية، وحول أهدافه إلى شن حرب شاملة على إسرائيل. فتقدمت القوات المصرية في سيناء خارج نطاق دفاعاتها الجوية، مما عرضها لضربات جوية مباغتة من الجانب الإسرائيلي، وساهم في فتح الثغرات التي عبرت عنها القوات الإسرائيلية بقيادة شارون إلى الضفة الغربية من قناة السويس، وهو ما يتفق مع وجهة نظر عبر عنها فريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان الجيش المصري إبان الحرب في مقابلة أجريت معه عام 98 بمناسبة مرور ربع قرن على معارك أكتوبر. سيناريو مختلف، احتمال مختلف جديد تماما نطرحه عبر هذا التساؤل، وهو لماذا لا تكون المخابرات الإسرائيلية التي سعت وراء أشرف مروان لتجنيده وإقناعه بالعمل لحسابها مستغلين في الشاب طموحه الملحود سياسيا وماليا؟ وبناء عليه نعيد قراءة ملف القضية من زاوية أخرى، وهي في حياة ناصر فهل كان بتخطيطه؟ إذا كان أشرف مروان هو الذي سعى للعمل لصالح إسرائيل كما تقول رواياتهم التي أكدت جميعها أن علاقة أشرف مروان والموساد بدأت عام 69، أي كما قلنا في حياة صهري الرئيس الراحل عبد الناصر الذي تم إلحاق أشرف مروان للعمل بجهاز المخابرات بناء على أوامر منه لرئيس الجهاز وقتها أمين هويدي، الذي ذكر أن أشرف كان مكلفا بمهام سرية لا يستطيع التصريح بها. فهل كان السيناريو منذ البداية بعلم وربما بتخطيط من الرئيس عبد الناصر نفسه الذي اختار زوج بنته للعب هذا الدور الهام؟ وبعد وفاة الرئيس عبد الناصر استكمل الدور بمعرفة ومتابعة الرئيس السادات نفسه بعد أن سعت إليه المخابرات الإسرائيلية في حياة عبد الناصر وبعد وفاته، وطغت وطنية أشرف على مشاعره وأخبار الرئيس. أيا كان السادات أم ناصر بحقيقة الأمر، فوجدها الرئيس فرصة لا تتكرر لتدليل الجانب الإسرائيلي، وصدرت إلى أشرف أوامر رئاسية بأن يجاريهم ويكسب ثقتهم إلى أبعد مدى، وساعدته المخابرات المصرية في ذلك بتسريب بعض المعلومات إليهم من خلاله لتبقى مصر محتفظة بنقطة التوازن الاستراتيجي في مرحلة ما قبل أكتوبر 73، من خلال ما يسربه لهم أشرف من معلومات تمتزج فيها بعد دلال الحقيقة بالكثير من الأهداف الأخرى الأهم، مثل قصة الطائرة الليبية السابق الإشارة إليها من قبل، والتي نجحت مصر من خلالها في تحقيق 3 أهداف: 1- تفادت إشعال حرب شاملة مبكرة لم يكن الجيش المصري مستعد لها آنذاك، 2- حافظت على علاقاتها مع ليبيا، 3- منحت رجلها في الموساد مساحة غير مسبوقة من الثقة في شخصه. اتجاهات الصحافة الإسرائيلية، لكن يبدو أن الصحافة الإسرائيلية التي لا تتصرف أبدا من تلقاء نفسها في مثل هذه القضايا المتعلقة بأمنها القومي أو التي تمس تحديدا جهاز مخابراتها كانت قد تلقت تعليمات ما بتصعيد الحملة في اتجاه أن أشرف كان جاسوسا لإسرائيل، والتأكيد على نجاح الموساد في تجنيده. وبدأت تستغل كتاب برجمان وما أثاره من جدل داخليا وخارجيا لتثير موجات متعاقبة من تأليب الرأي العام على كل مستوياته، بالرغم مما تناقلته بعض الصحف الإسرائيلية وبعض قادة الموساد من أن مروان كان عميلا مزدوجا، وأنه قد سبب إخفاقا تاما وكبيرا للموساد. ومن بين هذه الصحف كانت جريدة معارف الإسرائيلية التي أشرت إلى أن أشرف مروان هو الرجل الذي جعل من الموساد أضحوكا، وانتقدت في نفس الوقت بشدة قيام قادة الموساد بالكشف عن اسم وهوية الرجل، هذا الرجل الذي يدعون أنه كان عميلا لهم بينما ما زال هو على قيد الحياة، ووصفت ذلك بأنه مخالف لكل قواعد التجسس في العالم. لماذا تتركونه؟ وعقب تفجر القضية بهذا الشكل، تمكن الصحفي الإسرائيلي الشهير دان مانجليت الذي يقدم في التلفزيون الإسرائيلي برنامجا بعنوان ملحق الملاحق أن يجمع تسيفي زمير وإيلي زعيرة، بالإضافة إلى أهرون برجمان باعتباره الصحفي الذي فجر القضية من البداية، وبدأ يفتح الملف الشائك على حد تعبيره ليسأل زعيرة وزمير أين الحقيقة في قضية أشرف مروان. وأخذ الاثنان يتبادلان الاتهامات من ناحية، ومن ناحية أخرى أخذ يراوغان المذيع الذي كان من الذكاء بحيث لم يتركهما يفلتان من الإجابة عن سؤاله الأساسي، واستطاع أن ينتزع من كل منهما الإجابة ليعترف بأن أشرف مروان خدع الجميع، وكان أهم أوراق انتصار المصريين في 6 أكتوبر. عندها صرخ مارجليت في وجوههم قائلا: الرجل كهذا كيف يصير حيا وحرا طليقا يمارس حياته بشكل طبيعي إلى اليوم؟ إن بقاء أشرف مروان حيا دون عائق هو أمر يؤكد أن إسرائيل راحت ضحية رجل محترف من الطراز الأول. فيما بعد، وأخيرا وما زلنا نحاول أن نصدق الرواية الإسرائيلية، نتساءل كيف تعاملت إسرائيل مع العميل بابل بعد انتهاء حرب أكتوبر، وكيف كانت صورة التعامل بفرض استمراره؟ فالمؤكد أن عميلا بأهمية مروان يجب استثماره لدي جهاز مخابرات لأقصى مدى ممكن، خاصة أنه استمر يشغل مناصب عديدة وحساسة في مؤسسة الرئاسة، وبعدها في هيئة التصنيع والإنتاج الحربي التي أقيمت أساسا لتسليح الجيوش العربية لمواجهة الدولات التي تعتبر العدو الأول للدول العربية المجتمعة، والتي يحمي أمنها جهاز المخابرات الذي يعمل لصالحه. وخاصة أيضا أن أشرف مروان كان على علاقة دائمة ومتميزة بالعديد من الرؤساء والملوك العرب الذين اختاروه شخصيا لرأس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، ووضعوا تحت تصرفه طائرة خاصة، مما يوحي بثقة غير عادية في شخصه، وهي الثقة التي كان يستغلها السادات جيدا لإفاده في مهام خاصة لهؤلاء الملوك والحكام وغيرهم. وإن كان التعامل قد توقف فعلى أي أساس قد توقف؟ ولماذا يضحي الموساد بعميل في مثل هذه القيمة وأهمية أشرف مروان؟ وكيف تم إغلاق ملفه؟ أم أن الرجل لم يعد له دور بالنسبة لهم بعد انتهاء الحرب؟ فهل تأكدوا مثلا في وقتها من خداعه لهم وأنه كان عميلا مضادا؟ إذا سلمنا بهذا الفرد يكون قد توافر لدينا دليل قوي على أن أشرف مروان ما كان خائنا على الإطلاق لوطنه، بل كان يتجاهلهم لذكر أي علاقة له بهم بعد الحرب، فقد حصل على شهادة لا شك فيها بكذب ادعائهم بعملته لهم، أو الأهم لماذا تركوه كل هذه المدة. الفصل الثالث: أشرف مروان صراعات وعلاقات. ولأن ما حققه أشرف مروان في سنوات وجيزة وسن صغيرة لم يكن بالشيء الهين، ولأن طبيعة الأمور تقتضي دائما أن يكون هنالك أعداء للنجاح، فقد كان على موعد دائم مع الصدام والصراع مع الآخرين عبر كل مراحله الحياتية، وكان الآخرون دائما بالنسبة له فريقين لا ثالث لهما، إما معه أو ضده. وكثيرا ما كان ينقلب الصديق عدوا، ونادرا ما انقلب العدو صديقا. وبين هذا وذاك كم تعامل معه كثيرون وهم يرتدون قناع الصداقة، بينما هم أعداء لا يهمهم إلا تدمير حياته وتشويه صورته. فكم اقتضته الظروف الدخول في صراعات لا رحمة فيها مع شخصيات ذات علاقات سياسية واقتصادية وأمنية ومصالح دولية ومحلية متشابكة، وصمد الرجل أمام كل ذلك دون أن تهتز له شعرة، وهو يحمل على كاهله الذي أصبح متعبا ومريضا بمرور الوقت العشرات والعشرات من الأسرار والملفات الغامضة التي لم يبح بها لأي شخص مهما كانت مكانته لديه. هجوم بلا توقف، فالمعارضون لعبد الناصر الذين لم يكن يجرؤ واحد منهم أن يرفع صوته في حياة الرجل حاربوه بعد وفاته في شخص زوج ابنته، مشككين في قدرات وسوء اختيارات عبد الناصر وقراراته الخاطئة حتى في اختياره لزوج ابنته، وكل ذلك كمدخل لتشويه الحقبة الناصرية بأكملها. والبعض منهم كان يروج لمقولة إن ارتباط أشرف مروان بكلمة عبد الناصر كان بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة، ولم يكن ذلك الزواج سوى وسيلة ليحقق الشاب الطموح أحلامه من خلال مصاهرته لرئيس الجمهورية. حتى عائلة أشرف لم تسلم هي الأخرى من هجوم وادعاءات الصحافة، وكان في مقدمة من طالتهم تلك الاتهامات والد أشرف نفسه، الذي قيل إنه كان يستغل منصبه كرئيس لمجلس إدارة شركة الأسواق الحرة، ذلك المنصب الذي تولاه بفضل نفوذ ابنه، ليثرى من ورائه بطرق غير مشروعة. والد أشرف مروان، ولعب الكاتب الصحفي جلال الدين الحمامسي دورا كبيرا في التفتيش وراء الرجل، واتهمه صراحة في ذمته المالية. يقول الحمامسي في كتابه حوار وراء الأسوار: إن والد أشرف مروان كان يطلق عليه مستر 5%، وهي قيمة العمولة التي اختص نفسه بها من العديد من العمليات التي كانت تمر من تحت يديه. ويؤكد الحمامسي أنه كان قد جمعه في السبعينيات لقاء مع زكريا توفيق عبد الفتاح وزير التجارة وقتها في حفل عشاء، وسأله عن حكاية مصر 5%، فقال له الوزير: نعم إنها حقيقة. وأكد له الوزير أن رئيس الوزراء وقتها كان يلح عليه لإقالة والد أشرف من منصبه التابع إداريا للوزير وإحالته إلى المعاش تخلصا مما يسببه لهم من حرج. ويذكر الحمامسي نفسه أنه قد جمعه لقاء آخر مع رئيس الوزراء ممدوح سالم وسأله عن موضوع أبو لوفا مروان، فودع رئيس الوزراء يده على ملف ضخم ومتخم بالأوراق كان موضوعا أمامه على مكتبه، وقال له: هذا هو أبو الوفا مروان، وكلها شبهات في استغلال الرجل لما يتمتع به ابنه من نفوذ ليتربح من خلاله. الغريب أيضا أن والد أشرف ثبتت براءته من تلك الاتهامات، وبقي مقياس التاريخ لا يعترف إلا بالحقائق فقط وليس بالشائعات أو الاتهامات المرسلة. علاقات خاصة. وفي حياة أشرف مروان العديد من العلاقات الخاصة جدا التي أثرت بلا شك في مسار حياته بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن كان تأثيرها كبيرا وخطيرا. وأول تلك العلاقات كانت علاقته بزوجته منى عبد الناصر التي كان ارتباطه بها حدا فاصلا، ولو كان ارتبط بغيرها لكان مسار حياته بلا شك تغير تماما. وجاءت فترة السبعينيات لتشهد توهج علاقات أشرف بالعديد من الأسماء والشخصيات اللامعة في هذه المرحلة، مثل الرئيس الراحل أنور السادات بحكم علاقته الوظيفية معه وقربه الشديد منه، ووزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر، وأحد رؤساء أجهزة المخابرات العربية في السبعينات كان ملياردير ومعروف عنه ضلوعه في عالم تجارة السلاح، وكذلك رجال النظام الليبي عبد السلام جلود وقذاف الدم والقذافي. ثم جاءت مرحلة لندن وعلاقته بالملياردير البريطاني الشهير تايني رونالد، وأخيرا علاقته بأهرون برجمان الرجل الذي فجر قضيته ذات يوم، وهو يكاد يكون الوحيد الذي تحول من خانة العدو إلى خانة الصديق. جناح الإمبراطورية. ويجدر بنا الإشارة هنا إلى أن رئيس المخابرات العربي المشار إليه سابقا كان هو وكيشنجر بمثابة الجناحين الذين استخدمهما أشرف مروان ليحلق بهما في سماء طموحه كيفما شاء. الأول وفر له الدعم المالي المطلوب وتولى تقديمه لأساطين تجارة السلاح في العالم، وارتبط معه هو وآخرين بعلاقات خاصة جدا كانت تدور كلها داخل دائرة تجارة السلاح دوليا. والثاني كفل له مظلة سياسية خاصة تحرك من خلالها ليكتسب المزيد من النفوذ السياسي عالميا. علاقات متداخلة. الملاحظ أننا لا نستطيع أن نفصل ونصنف زمنيا أو مكانيا علاقات وصراعات أشرف، فهي تتداخل على المستويين الزمني والمكاني بشكل غريب، فكم من علاقات أو صراعات بدأت معه هنا في مصر في زمن ما وانتقلت معه من مكان لآخر، وبعدها مر به في حياته مرور الكرام. ونبدأ بأهم وأخطر علاقات أشرف مروان. أشرف والسادات، فمن مكتبه الخاص وبوضعية مميزة عن الآخرين، بدأت علاقة أشرف مروان بالسادات تتسع بشكل كبير، وعندها بدأ نجمه يبزغ بشدة أكثر، تحديدا منذ ليلة 15 من مايو 71، حيث كان دور أشرف في تلك الليلة هو نقطة التحول الأساسية ومحطة هامة من أهم محطات حياته. ففي مذكراته التي تحمل عنوان البحث عن الذات يحكي السادات عن هذه الليلة فيقول: في الساعة 11:03 من مساء 13 من مايو 71 جاءني أشرف مروان، وكان يعمل مديرا لمكتب سامي شرف، يحمل استقالات رئيس مجلس الأمة ووزير الحربية ووزير الإعلام ووزير شؤون رئاسة الجمهورية وأعضاء من اللجنة المركزية وأعضاء من اللجنة المركزية العليا. وكان المقصود بهذه الاستقالات أن يحدث انهيار دستوري في البلد، قبلتها جميعا. بوادر أزمة مايو. بينما تقول جيهان السادات في مذكراتها سيدة من مصر عن نفس الواقعة: كنت أشاهد أنا وأنور أخبار العاشرة، وهي آخر برنامج في ذلك اليوم، حين سمعنا طرقا على الباب. كانت طارق هو أشرف مروان زوج ابنة الرئيس عبد الناصر، وكان يعمل في مكتب سامي شرف وزير شؤون رئاسة الجمهورية. ورحبنا بأشرف إذ كان من أصدقائنا الشخصيين، ولكن ما جاء به كان الورقة الأخيرة في الانقلاب المبيت، وهي استقالة رئيس مجلس الشعب وبعض الوزراء الآخرين. وقال أشرف بشيء من الخجل: إن الاستقالات ستذاع في التلفزيون بعد بضع دقائق. ونظر أنور إلى أشرف وهز رأسه كأنه غير مصدق، وسألنا الشاب الواقف أمامنا في حرج: أشرف، لماذا لم تخبرنا بذلك من قبل؟ فقال: لم يدعني الوزير أترك مكتبي. وقد يكون ما قاله أشرف حقيقيا، فهو لم يكن إلا موظفا عليه أن يطيع أوامر الرؤساء. سامي شرف يتحدث: انتهت شهادة السيدة جيهان، ولن تكتمل الرؤية إلا بالذهاب لشهادة سامي شرف أحد أضلاع المؤامرة نفسها، الذي يقول عنه في حواره مع الكاتب الراحل عبدالله إمام ما يلي: عندما جاء أشرف مروان وكان يعمل معي لتسلم الاستقالات لتسليمها لأنور السادات، قلت له بالنص الواحد: يا أشرف، خذ هذه الاستقالات لتوصيلها لأنور السادات بدون قيود وبدون أي شروط. فأبلغني أشرف أنه لن يستطيع الاستمرار في عمله، فطلبت منه أن يستمر، وقلت له: أنت تقعد حتى أطمئن لوجود أحد أمين في هذا المكتب، وأنت لست طرفا، أنا من حقك وزير دستوريا أن أعرب عن رفضي لما يحدث بالاستقالة. ويكمل سامي شرف باقي ما جرى بقوله: عندما قبل أشرف أن يستمر ولا يستقيل، كلفت سكرتيري محمد سعيد بتسليم كل ما لديه لأشرف مروان، وقد تم هذا بعد منتصف الليلة نفسها. وكانت هذه الأوراق عبارة عن 3 شنط جلدية بها تسجيلات لجميع محاضر الاجتماعات الرسمية لجمال عبد الناصر، سواء في مجلس الوزراء أو في اللجنة التنفيذية العليا أو في منزله بمنشية البكري. أشرف وحكاية خزينة عبد الناصر. ويروي صلاح الشاهد كبير الأمناء برئاسة الجمهورية، والذي كان زميل دراسة للرئيس السادات في مدرسة فؤاد الأول الابتدائية، أنه كان هناك خزانتان سريتان في منزل الرئيس الراحل عبد الناصر، إحداهما كبيرة كان يودع فيها الأموال المخصصة للمصاريف السرية، والأخرى صغيرة كان يحتفظ فيها الرئيس بالمستندات والتقارير التي تحمل قدرا كبيرا من الأهمية والسرية المطلقة القادمة في الغالب من المخابرات والأجهزة الأمنية. وبعد وفاة عبد الناصر أبلغت السيدة حي زوجته المسؤولين بشأن هاتين الخزانتين. ولما كان سامي شرف يحمل مفتاحا إضافيا للخزنة السرية، فقد كلف سكرتيره الخاص محمد سعيد بالذهاب إلى منزل الرئيس الراحل وإحضار تلك المستندات التي كان بعدها قد كتبه سامي شرف نفسه وأشرف مروان ضد السادات ورفعوها لعبد الناصر. وكانت تلك المستندات بحسب تعبير الشاهد توديه في داهية. وبمجرد خروج محمد سعيد بالمستندات وانطلاقه بسيارته، انطلق خلفه أشرف مروان وأطلق الرصاص من مسدسه الخاص على السيارة، وتمكن من إيقافها والاستيلاء على ما حمله محمد سعيد من المستندات. استبعد منها ما يدينه وحمل الباقي للرئيس السادات، وكأنه يقدم له عربون إخلاص غالي الثمن يدين ويكشف له كل أعدائه. انتهت شهادة صلاح الشاهد، ويبقى أن نقول أن هذه الواقعة تحديدا قد ذكرت بروايات مختلفة، ما بين السلاء أشرف على الخزينة بما تحتويه أو المستندات فقط، وفي كلتا الحالتين أصبحت المستندات في حوزة أشرف، واستطاع أشرف بدءا من هذه الليلة أن يحوز على ثقة السادات بشكل كبير، وأصبح بعدها أحد بالأهم المقربين منه، حتى تم نقله للعمل كرئيس لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، ثم نقله للعمل كسفير من الخارجية المصرية. اتهامات باطلة، وكان لموسى صبري الدور الكبير في ترويج العديد من الشائعات والهجوم المستمر على أشرف، والغريب أنه وهو كاتب صحفي مخضرم المفترض فيه أن يعرف تماما الفرق بين ترويج الشائعات وتحقيقها صحفيا وتاريخيا، باعتباره حاول أن يرتدي ثوب المؤرخ أو على الأقل الصحفي العالم ببواطن الأمور، لم يحاول أن يوثق ادعاءاته التي طال بها الرجل، وحتى لم يتمكن من إدانته في أي منها، وإنما تركها مرسلة بلا توثيق، وبدأ يشن حملات متوالية وضارية ضده، ويمد أعداء مجلس الشعب وفي مقدمتهم الدكتور حلمي مراد بما يصلح لتقديم استجواب عن أعمال شرف، مكتفيا بأن يثير حول الرجل موجات ضبابية من الشكوك، فمرة يتحدث عن تلقي أشرف مروان عمولات خاصة من صفقة أسلحة وطائرات، ثم صفقة السيارات التي تم توريدها إلى رئاسة الجمهورية، واتهمه الصبر فيها بتلقي عمولة ثبتت براءته منها بعد التحقيق. ثم كانت القصة الأكثر بشاعة وغرابة، وهي شائعة سرقة مجوهرات من حجرة أشرف مروان بأحد فنادق لندن. حكاية سرقة المجوهرات، ولهذه الواقعة تحديدا قصة غريبة، فبعد أن بدأ إسماعيل فهمي يجر من طغيان مروان على اختصاصاته كوزير للخارجية، أخذ يسرب إلى الصحف أخبارا تمس سمعة أشرف مروان، وحدث أن اتصل به عبد الحميد عبد الغني رئيس تحرير أخبار اليوم في السبعينات ليسأله عن خبر ما، وكان الاثنان تربطهما معا علاقة صداقة شخصية، فأجابه إسماعيل فهمي بأن ما يسأل عنه شيء غير ذي أهمية قياسا بخبر آخر سوف يؤثره به. وعندما تحركت حواس عبد الغني الصحفية، كانت المفاجأة التي أخبره فهمي بها هي سرقة كمية من المجوهرات تقدر قيمتها بعشرات الآلاف من الجناح الذي كان يقيم به أشرف مروان في أحد فنادق لندن، في اتهام غير مباشر من وزير الخارجية لأشرف مروان. وأكد وزير الخارجية لرئيس تحرير الأخبار سرية الخبر الذي لم تكن وكالة الأنباء قد نقلته، وأنه تلقاه بصفة رسمية وسرية، وكتب رئيس التحرير القصة بدون أسماء، لكن بشكل يوحي بأن المقصود بالخبر هو أشرف مروان، ونشر الخبر في كل من أخبار اليوم ومجلة آخر ساعة في شكل تحقيقات مطولة وصفته بالفضيحة. وبعد النشر اتصل السادات بموسى صبري يستوضح من المقصود بالخبر، فأجابه بأنه أشرف مروان، وكان النشر بهذا الشكل المبهم قد أثار غضب أسرة عبد الناصر بالكامل، بعدما ترددت شائعات تؤكد أن المقصود بالخبر هو خالد ابن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذي كان يدرس وقتها في لندن. واتصلوا بالسادات معترضين على هذا النشر المبهم وضرورة تحديد الشخص المقصود حتى لا تزيد الشائعات، وقال السادات لموسى صبري بحسب ما جاء في كتابه الحقيقة والأسطورة: إنني لا أجر على حرية الصحافة ولا أحمي أحدا، ولكنني ضد نشر الأخبار المعماة التي يمكن أن تسيء إلى أكثر من شخص. إذا كان لديكم خبر عن شخص، أي شخص، وأنتم متأكدون من وقائعه، أنشر الخبر بالأسماء حتى لا يظلم بريئه. أشرف يتحدى الجميع، وأمام السادات تحدى أشرف مروان الجميع وطلبهم بالبينة، فكلفت أخبار اليوم زغلول السيد مدير مكتبها في لندن بتحري الحقيقة بتكليف من السادات، وكان رد زغلول بعد فترة أنه سعى لدى كل الجهات بما فيها الشرطة البريطانية وبعض الجهات الأمنية السرية لمعرفة الحقيقة، ونفى الجميع ساحة هذه المزاعم، وهنا طلب السادات مروان بمقاداة أخبار اليوم، إلا أنه اكتفى بما حدث وتيقن السادات شخصيا من براءته ورفض مقادتهم. وهذه القصة تنطوي على قدر غير عادي من السذاجة، فإن صاحب هذه المجوهرات، ولماذا تواجدت تلك المجوهرات أصلا في حجرة أشرف مروان بالفندق؟ هل نفسيها نزيل سابق مثلا؟ إن المجوهرات التي وصفها وزير الخارجية وقتها بأنها تساوي عشرات الآلاف من الجنيهات، ثمنها يقطع بأن حجمها لم يكن صغيرا، حتى ينساها صاحبها هكذا، وكأنه ينسى علبة سجائره. عموما القصة من بدايتها واضح أنها مجرد اختلاق وأكاذيب، والمقصود منها فقط إثارة نوع من هز ثقة السادات في أشرف مروان. السادات يقول أشرف الشخص المناسب، ولم ييأس موسى صبري وجماعته، وذات يوم فاتح صبري الرئيس مباشرة دون مراوبة في موضوع أشرف مروان، وسأله بتعجب واندهاش، إن الشعب يرفض أشرف مروان، فلماذا تتمسك به؟ فرد عليه الرئيس قائلا أنا لا أقبل أن أمد يدي لأي حاكم عربي، ولكننا نتعرض لمأزق مالية خطيرة، وأشرف يقوم بهذه المهمة. ويستطرد موسى قائلا إن دبلوماسية السادات التي تعتمد على الاتصال المباشر مع الرؤساء كانت تجد في شخص أشرف مروان من يستطيع تنفيذها بدون بروتوكول وإجراءات رسمية، فهو كان يذهب إلى السعودية مثلا لا يعامل وفقا لقواعد البروتوكول، كما أنه من الممكن أن يتحدث إلى أمراء العرب وغيرهم بغير كلفة أو رسميات، ويعبر لهم بكلام صريح عن التصرفات التي تغضب السادات أو المطالب التي يريد السادات تحقيقها، وفي هذا يختلف تماما عن وزير الخارجية. وكان السادات يجاهر بالثناء على أشرف مروان وعلى أمانته وكفاءته في توصيل الرسائل المطلوبة، وقدرته الخاصة في التعامل مع الأمراء العرب وإقناعهم بمطالب القاهرة ووجهات نظرها، وأنه قدم لمصر خدمات جليلة قبل حرب أكتوبر، ونجح في إقناع كثير من الدول العربية بتقديم السلاح والمساعدات المختلفة. وموسى يساعد الحملة ضده، لكن موسى الذي كان فيما يبدو يأخذ موضوع وقضية أشرف مروان بمنظور شخصي غريب وغير مفهوم، لم يتوقف أمام ثقة السادات الشديدة في الرجل، ولا أمام تعمده تجاهل كل ما يسربونه له من شائعات عديدة وأقاويل تراكمت أمامه يوما بعد يوم، مثل اعتياد أشرف مروان لعب القمار على موائد نادي البلاي بوي بلندن وخسارته مبالغ مالية باهظة هناك، وحياة البذخ التي كان يعيشها في شقته الخاصة التي يملكها في لندن، وجعل موسى من أشرف مروان قضيته الخاصة التي لا يمل من الضغط بكافة الوسائل على الرئيس ليأخذ موقفا منها بالشكل الذي يتمناه، ولا يحتمل إلا الإقالة للطفل المعجزة كما سماه علي أمين وكما كان يحلو لهم تسميته. وزاد السادات في تجاهله لتلك المحاولات المكشوفة من صبر وحزبه. يوم بكت منى عبد الناصر، وعندما تم إنهاء إعارة أشرف مروان للهيئة العربية للتصنيع ونقله إلى وزارة الخارجية، يومها نشر موسى صبر الخبر في جريدة الأخبار، الصحيفة التي كان يرأس تحريرها آنذاك، بشكل فيه تشفن وتعمد الإساءة لأشرف تحت عنوان انتهاء أسطورة أشرف مروان. فذهبت منى عبد الناصر باكية لمنزل الرئيس السادات وفي يدها نسخة من الجريدة. انفعل السادات للغاية وغضب غضبا شديدا، وبدأ وكأنه فوجئ بالأمر، وانتقد النشر بهذا الشكل واعتبره تشهيرا متعمدا، وأخذ هو وزوجته السيدة جيهان في تهدئتها وطمأنتها بأنه يعتبرها بمثابة ابنته، وما لا يرضاه لابنته لا يرضاه لها، وأنه لا يرضى أبدا من تشويه سمعة أشرف، وسوف يرد لأشرف اعتباره بطريقته الخاصة والتي سوف يقطع بها ألسنة كل هؤلاء، فلا يرضيه أبدا بأن يكون إبعاد أشرف مروان في شكل طرد له. السادات يعنف موسى صبري، وفي نفس اليوم تمكن أشرف من لقاء السادات في استراحة الهرم، وأخبره بما يردده موسى صبري من أن الرئيس السادات هو الذي طلب منه النشر بهذا الأسلوب، وأن الأمر برمته ما هو إلا مؤامرة مقصودة للتشهير به لصالح الآخرين. وطلب السادات موسى صبري تليفونيا وعنفه وأمره برفع الخبر من الطبعات التالية، ووضع مكانه بيانا صادرا عن رئاسة الجمهورية، جاء فيه أن الرئيس السادات قرر تعيين أشرف مروان سفيرا من الدرجة الممتازة لوزارة الخارجية، كما كلفه بحمل رسائل خاصة إلى 3 من الرؤساء العرب. ونشر في البيان أيضا أن أشرف مروان هو الذي قدم استقالته من الهيئة العربية للتصنيع التي ساهم في أن يقدم لها خدمات جليلة. وصدرت الطبعة الثانية من الأخبار في نفس اليوم، وقد رفع الخبر الأول وتم استبداله حسب أوامر الرئيس السادات. السبب الحقيقي للإقالة. ويهمنا هنا أن نتوقف قليلا عند قرار إقالة أشرف مروان من الهيئة العربية للتصنيع، لأن هذا القرار له توابع وأصداء كثيرة. فقد اتخذ السادات قراره بإقالة أشرف في فترة زيارة وزير الدفاع البريطاني فريد هولك لمصر، التي كان يزورها لغرض التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع الحربي ووزارة الدفاع البريطانية، على أساسها أجازت بريطانيا سياسة بيع السلاح للعرب ومشاركتهم صناعتهم الحربية. وكانت هذه المذكرة النهائية هي عبارة عن تجسيد حي لفكر وسعي قاده عبر شهور طويلة أشرف مروان نفسه، وتولى بشخصه أعداد كل الأوراق والمستندات والإجراءات اللازمة لذلك. لذلك أثر السادات تأجيل إعلانه قرار إقالة أشرف لما بعد زيارة وزير الدفاع البريطاني. لكن الصدى الأهم هو ما كشفته مؤخرا بعض المصادر الفرنسية، ومن بينها صحيفة الموند، عن أن أمريكا كانت وراء الضغط على أنور السادات الذي كان يهمه للغاية في هذا التوقيت إرضاؤها بكافة السبل لإقالة أشرف من منصبه بالهيئة. لماذا؟ أكدت الصحيفة الفرنسية أن سبب ذلك يرجع إلى قوة علاقات أشرف مروان مع شركات فرنسية كبرى عاملة في مجال تصنيع وتطوير السلاح، مثل شركات تومسون، داسو، سنيكما وماترا إلى آخره. ونجاحه بالفعل في هذا التوقيت من توقيع عقود مشروعات ضخمة معهم في مصر وبعض الدول العربية قيمتها 5 مليارات دولار، مما كان سيؤثر بالطبع في حالة استمرار أشرف في منصبه. وتوقيعه المزيد من العقود والمشاريع المماثلة في طرد أو على الأقل تحجيم دور الولايات المتحدة في احتكار سوق السلاح والمشروعات الكبرى في منطقة الخليج والشرق الأوسط، والذي كانت من خلاله تستطيع دائما الإبقاء على نقطة التوازن فيه لصالحها، حرصا على السيطرة على سوق النفط عالميا. وحيث تمثل تلك المنطقة بالنسبة لأمريكا والعالم المصدر الأول له، وكان ذلك بحسب تحليل الأحداث هو الدافع الرئيسي وراء إصرار السادات على إقالة أشرف من الهيئة، بالرغم من خدماته الجليلة التي قدمها لوطنه، والتي أشار إليها السادات باعترافه شخصيا في حيثيات منحه أشرف وسام للجمهورية من الطبقة الأولى كما سيلي ذكره. ويرد له اعتباره. بعدها فاجأ السادات الجميع بتكريم أشرف رسميا ومنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقدير للخدمات التي أداها للدولة في حرب أكتوبر بحسب حيثيات قرار التكريم ومنح الوسام، وخص من تلك الخدمات نجاح أشرف في الحصول على قطع غيار حربية من فرنسا في وقت كانت فيه المصانع مغلقة بسبب عطلة رسمية. وقال السادات بالنص في كلماته بمناسبة منح أشرف الوسام: إني أمنحك هذا الوسام من الطبقة الأولى تقديرا لما قمت به نحو بلدك، خاصة في أحلك الأوقات وأثناء معارك أكتوبر المجيدة. ويجب أن يعلم الجميع أنه في الوقت الذي كانت فيه القوات الجوية في أمس الحاجة إلى قطع الغيار لتقوم بمهماتها القتالية، وكانت جميع المصانع في أوروبا مغلقة، قمت أنت بمجهودك الشخصي بتوفير قطع الغيار اللازمة لها، مما مكن القوات الجوية من تحقيق مهامها القتالية بالكفاءة المطلوبة. ومن هنا انتهت علاقة أشرف مروان الرسمية بالرئيس السادات، ولكن بقيت علاقتهما تدور في إطار العلاقة الشخصية. وكان كثيرا ما يصطحب أشرف زوجته لزيارة الرئيس وأسرته في بعض المناسبات الاجتماعية. مبارك يستقيل والسبب أشرف. ويبدو بالفعل أن أشرف كان له نفوذ غير عادي، حيث ثبت أن المرة الوحيدة التي قدم فيها النائب حسني مبارك باستقالته من منصبه قيل أنه كان بتخطيط خاص من أشرف شاركته فيه السيدة جيهان السادات وفوزي عبد الرحمن سكرتير السادات الشخصي، حيث خططوا جميعا للإطاحة بمبارك وتصعيد منصور حسن الذي كان وقتها يشغل منصب وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بديلا عنه، وتم تقليص مهام مبارك لصالح حسن، وهو ما رفضه النائب حسني مبارك وقتها وقام بتقديم استقالته للرئيس وذهب خارج القاهرة معتزما اعتزال العمل العام ومصرا على موقفه. في نفس التوقيت صدرت مجلة الحوادث اللبنانية، وعلى غلافها صورة لمنصور حسن، وتحتها كتبت المجلة الرجل القادم في مصر، وذلك بإعاز من محمد حسنين هيكل الذي كان قد بدأ وقتها مرحلة الصدام مع السادات. ورأى السادات المجلة فغضب غضبا شديدا وأرسل يستدعي نائبه السابق وطلبه بالعودة لممارسة مهام منصبه مرة ثانية، ووافق مبارك بشرط عودة اختصاصاته المسحوبة منه لصالح منصور حسن من قبل بنص القرار الجمهوري 119. فرد عليه السادات بالموافقة وأخبره أنه سوف يلغي تماما منصب وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية، فيما يعني أنه يقيل منصور حسن ليرضي نائبه. أشرف يحتجز رجال الأمن في مكتبه. وفي الفترة الأخيرة من حكم السادات، وبعد أن انتهت تماما العلاقة الرسمية بين أشرف والسادات، وأثناء زيارة السادات الشهيرة لإسرائيل، دبرت إحدى الجهات الأمنية وسيلة للإيقاع بأشرف مروان ومداهمة مكتبه والاستيلاء على كل ما به من أوراق. وبعد استئذان النيابة أعدت العدات لوضع أجهزة تنصت في مكتب مروان الضخم الذي كان يملكه بمصر الجديدة، ولكن أحد المنوط بهم تنفيذ العملية أبلغ أشرف مروان الذي استطاع أن يضبط الكمين المعد له وأن يصورهم أثناء تفتيشهم لمكتبه، واحتجز المكلفين بالعملية في المكتب ورفض إطلاق سراحهم، وهدد بأنه سوف يطلق عليهم جميعا النار في حالة محاولة اقتحام مكتبه بالقوة. واتصلت الجهات المختصة برئيس السادات الذي طلبه تليفونيا على الفور وأمره بإطلاق سراحهم، وامتثل مروان لأوامر السادات. واستغل مروان فيما بعد هذه الواقعة للتدليل على ما يحاك ضده من مؤامرات لإفساد العلاقة بينه وبين الرئيس. علاقته بهنري كيسنجر. وصفت العلاقة بينه وبين وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر بأنها كانت وثيقة للغاية، واستطاع من خلالها أشرف أن يكون ضلعا هاما ومؤثرا وعلى دراية بكل أسرار المباحثات المصرية الأمريكية. وأكبر دليل على ذلك اختيار كيسنجر لمروان ليجلس إلى جواره على مائدة واحدة عندما كان ضمن الوفد المصري الذي دعاه الرئيس الأمريكي وقتها فورد للعشاء بالبيت الأبيض في أول زيارة للسادات لأمريكا عام 75. إلا أن تلك العلاقة كانت مرهونة ببقاء كيسنجر في بؤرة الأحداث السياسية، وهو ما لم يستمر طويلا، وتلاشت العلاقة بينهما فيما بعد بالتدريج، لكن كان لوزير الخارجية الأمريكي دوره الهام والمؤثر في حياة أشرف مروان في مرحلة كانت تتشكل فيها ملامح إمبراطوريته الخاصة. وكان بالإضافة إلى رجل المخابرات العربي وخاشقجي الجناح الآخر الذي يعطي أشرف ثقلا سياسيا على مستوى العالم لحساسية موقعه وقوته الشديدة في بلاده ومؤسساتها المختلفة. أين الإدارة الأمريكية؟ وتقودنا تلك العلاقة تحديدا إلى نقطة غاية في الأهمية في ملف عمالة وعدم عمالة أشرف مروان للموساد، وهي أن الإدارة الأمريكية على أعلى مستوياتها لم تكن غائبة عن متابعة أشرف، ولم يكن بالنسبة لها شخصا مجهولا، وعلى ما بين الموساد والمخابرات المركزية الأمريكية من تعاون وتكامل على أعلى المستويات. فهل كانت المخابرات المركزية الأمريكية هي الأخرى تجهل وقتها دور الرجل الذي كان يجلس على مائدة واحدة مع وزير خارجيتها وتجمعه به صداقة من نوع خاص جدا؟ أشرف في لندن. منذ بداية الثمانينيات وبعد أن ترك أشرف عمله في السلك الدبلوماسي، سافر إلى لندن متخذا منها مركزا خاصا لأعماله التجارية التي أخذت تتسع بشكل كبير للغاية في مجالات مختلفة، وتحولت حياته بعدها إلى دوامة من العمل المستمر والتنقل الدائم بين مختلف بلدان العالم، لاهثا وراء صفقاته التجارية التي لم يكن ينتهي من واحدة إلا ليبدأ في أخرى. الرجل المجهول. في كتابه من قتل ديانا يؤكد سيمون ريغان الصحفي البريطاني الشهير والقريب جدا من المخابرات الإنجليزية والأسرة المالكة في بريطانيا أن أشرف مروان عندما هبطت قدماه أرض لندن للمرة الأولى لم تكن ثروته تتجاوز 340 ألف جنيه استرليني فقط، لكنه استطاع أن يفرد نفسه بقوة على هذا العالم بكل سطوته. في السنوات الأولى من إقامة مروان بلندن، فوجئ مجتمع المال في العاصمة البريطانية برجل كان وقتها بالنسبة لهم مجهولا، يقتحم عالمهم الخاص ويفرض نفسه عليهم بقوة شديدة. وتمكن هذا الرجل بطريقة ما أن يستغل تحول منطقة تسمى سكيلواج، وهي منطقة تاريخية تقع شمال لندن، من مجرد منطقة كانت تستخدم قديما كتجمع لاستبلات الخيل التي تقود عربات نقل البضائع بطول قناة ريجنت، إلى معرض مفتوح لأعمال الفنانين والنحاتين بقرار من بلدية المدينة، وحولها إلى منطقة سياحية متميزة بالشكل الذي ساهم في جذب عدد كبير من السياح إليها. واشترى أراضٍ ومباني ومخازن قديمة للسكك الحديدية بالمنطقة وأزالها، وشيد مكانها أبراجًا وعمارات حديثة، وحقق الرجل المجهول من وراء ذلك أرباحًا خيالية أثارت حفيدة وغيرة رجال المال والأعمال هناك، بعد أن استأثر بالكعكة بمفرده. ولم يكن ذلك الرجل سوى أشرف مروان، ووقتها لم يكن أحد في لندن يعرف الكثير عن أشرف مروان. وعندما بدأ رجال الأعمال يتساءلون من يكون هذا الشخص المجهول ويفتشون وراءه، اكتشفوا أن المشروع تم تنفيذه من خلال شركة تسمى كوبرا، وتأكدوا أن هذا الرجل قام بالمشروع لحسابه وحساب آخرين دعموه بالمال اللازم، فبدأوا يبحثون لصالح من يعمل، وجندوا لذلك شخصا مصريا يسمى علي أمين، يملك مقهى صغير اسمه تشيكرسي يقع في تلك المنطقة وتحديدا أمام إسطبلات الخيل القديمة. الرجل كان بطلا سابقا للشطرنج في مصر، واشتهر المقهى برواده الذين كانوا جميعا من هواة لعبة الشطرنج، كما كان يعمل من قبل في قسم الشؤون المصرية بهيئة الإذاعة البريطانية، وهو ما ساعده في تكوين شبكة اتصالات قوية بجهات مختلفة في لندن، مكنته من مطالعة ملف أشرف مروان المحفوظ في السفارة المصرية هناك، فاستطاع بذلك رسم صورة واضحة عن غريمهم المجهول والذي هبط فجأة على عالمهم الخاص، وبدأوا يتعاملون معه من هذا المنطلق، مما أورث هذا الرجل الذي يبدو أن قدره كان الصدام الدائم مع الآخرين عداوات جديدة. علاقته بتايني رونالد، وكانت أهم الصداقات التي مكنت أشرف من اقتحام عالم المال والأعمال في عاصمة الضباب بقوة، هي علاقته مع تايني رونالد الملياردير البريطاني المشهور الذي كان يمتلك صحيفة الأوبزرفر قبل أن يبيعها إلى الجارديان. وينتمي رونالد إلى عائلة بريطانية عريقة تمتلك إمبراطورية مالية ضخمة عاملة في بريطانيا والعديد من دول العالم، وتسيطر على قطاع كبير من الاقتصاد البريطاني. وكانت العلاقة بين أشرف مروان ورونالد قد بدأت عام 1979 عندما اشترى أشرف مروان 40% من أسهم شركة تريدزويند التي ينصب عملها الأساسي على تجارة السلاح. كان رونالد يملك باقي أسهمها باسم شركة عائلته، وكان مروان مديرا لها في ذلك الوقت، وكان هذا هو أول بزنس رسمي بينهما. وقد استطاع مروان هو وأحد مدراء الشركة الآخرين عرف باسم دان في الصحافة العالمية، والمرجح أن المقصود به هو أحمد قذاف الدم ابن عم الرئيس الليبي، والذي كان يرتبط بعلاقة خاصة جدا مع أشرف مروان، وتشارك معا بحسب بعض المصادر في تجارة السلاح على المستوى الدولي تحقيق أرباح خيالية وسريعة من وراء ذلك. لكنهما دخل في صدام مع الحكومة الأمريكية بعد اتهامها برشوة اثنين من عملاء المخابرات المركزية هما أدي ويلسون وفرانك تيربل، وبسبب تلك القضية تم وضع اسم مروان وأدام على قوائم المطلوبين في الولايات المتحدة. لكن على ما يبدو نجح أشرف مروان في إنهاء تلك المشكلة فيما بعد، حيث ثبت تردده وسفره لأكثر من مرة بعدها إلى الولايات المتحدة، وكشفت اعترافات عاملي المخابرات المركزية المتورطين في القضية أن شركة تريدزويند التي كانت تبدو في الظاهر كشركة طيران تجارية ما هي إلا ستار فقط، بينما كان نشاطها الرئيسي هو تمويل منظمات معينة، وتردد ذكر مجموعة أبو نضال الفلسطينية من ضمن تلك المنظمات، واستغل دام تحت يديه من أموال الشركة في تحريك الشبكات السرية المؤمنة بالعنف، بما في ذلك تسهيل وصول أسلحة ومتفجرات مختلفة لمجموعة أبو نضال. مروان والحكومة الليبية. واستغل مروان صداقته بالحكومة الليبية وأقنعها باستثمار 12 مليون دولار من أموالها في شركة عائلة رونالد، تحديدا في مجال الاستثمار الفندقي، كما استغل علاقته بها من قبل في عرض حق استغلال النفط الليبي لصالح شركة أوروبية مقرها لوكسمبورغ مقابل ملياري دولار. وفي الوقت نفسه استغل الليبيون شركة تسمى لافيكو أويل في استثمار بعض عوائدها المالية في مجموعة رونالد في لندن، التي كانت من جانبها تستثمر أموالها في بيع وشراء العقارات داخل ليبيا التي كانت تعاني وقتها من الحصار الاقتصادي بسبب قضية لوكيرب الشهيرة. وكانت هذه إحدى وسائلها لتبادل واستغلال الأموال والتحايل على كسر طوق الحصار الاقتصادي حولها. ووجد المحققون أن نصيب شركة لينيرهو الداخلة في الحسابات السرية لشركة تريدز أند كان مختفيا في شركة ثالثة اسمها إمري، والتي كانت بدورها جزءا من شركة مروان القابضة. ويشير هذا الكشف لأهمية الدور الذي لعبه مروان ضد حكومة موزمبيق التي كانت تدعمها إسرائيل، وذلك بمساعدة جماعة فريمل المسلحة للعمل على إسقاط الحكومة هناك بتحريض من الرئيس الليبي معمر القذافي، الذي كان يرى أن إسرائيل تدعم حكومة موزمبيق للقيام بأعمال إرهابية ضده. أي أن أشرف مروان باعتراف المخابرات الأمريكية كان يعمل ضد إسرائيل وليس لصالحها، وهو ما يتنافى مع ادعاءات الموساد. وجرت تلك العلاقة أشرف مروان لواحدة من أخطر منحنيات حياته، وهي تلك العلاقة المرتبطة بعدوه اللدود محمد الفايد. أشرف والفايد. فعندما نزح مروان إلى لندن كانت المعارك بين محمد الفايد والملياردير الإنجليزي تيني رونالد على أشدها من أجل الفوز بصفقة محلات هارود الشهيرة وغيرها من صفقات. وبحكم علاقات قديمة بين مروان والملياردير البريطاني، وجد مروان نفسه داخل حلبة الصراع بين الاثنين، فاختار أن يقف بجانب صديقه البريطاني، خاصة أن مواطنه المصري لم يكن يحمل أي مشاعر ودية تجاهه لعلاقة النسب بينه وبين عبد الناصر. ولتشابك مصالح أشرف مع رونالد، وشيئا فشيئا زادت حدة تلك الصراعات، ودخل الصراع بين أشرف والفايد منعطفات كثيرة ومختلفة كانت جميعها تنبع دائما من تعارض مصالحهما المالية بطريق مباشر أو غير مباشر. ولصراعهما معا قصة نبدأها من آخر محطاتها بعد وفاة مروان. الفايد يتهم أشرف بالعمالة للموساد. أرسلت كاثرين ويتي مديرة شؤون الصحافة والعلاقات العامة في مكتب محمد الفايد خطاب الرد على تقرير تم نشره في صحيفة التايمز البريطانية حول موت أشرف مروان. قالت ويتي في الخطاب الذي خاطبت فيه السيد روبرت تومسون محرر الصحيفة: في مقالكم المنشور يوم 28 من يونيو حول الموت غير الواضح الأسباب لأشرف مروان المليونير المصري الذي تجسس لصالح الموساد والذي عثر عليه ميتا، وصفتموه بأنه كان رفيقا مقربا من محمد الفايد، وهذا ليس حقيقيا، فالسيد محمد الفايد لم يكن له على الإطلاق أي علاقة بزنس أو تعامل شخصي من أي نوع مع السيد مروان، لا سيما في ضوء علاقة أشرف مروان الوثيقة مع الرئيس جمال عبد الناصر. إن الربط بين أشرف مروان بسمعته المشبوهة هو أمر مؤذي للسيد الفايد وغير مقبول، ونكون شاكرين إذا ما نشرتم تصحيحا لذلك. العدو اللدود. والأكيد أن هذه اللغة العنيفة التي استخدمتها مديرة شؤون الصحافة والعلاقات العامة إنما تعبر عن موقف محمد الفايد نفسه من أشرف مروان الذي كان يعتبره بالنسبة له غريما وعدوا لدودا. فالمعروف أن الفايد الذي غادر مصر بعد تأميم ثروته في عهد الرئيس عبد الناصر كان ينظر إلى مروان من علياء باعتباره ينتمي كما قلنا عائليا إلى عبد الناصر غريمه الشخصي والرجل الذي كان يرى فيه عدوه الأول، والذي قاد بجرة قلم على ما حققه طوال السنوات شبابه الأولى في مصر من ثروة وكان يتسبب في تشريده هو وعائلته بالكامل. وجاء زوج ابنته وراءه إلى منفيه الاختياري في لندن ليواصل مسيرة صهره الراحل ويخوض ضده حروبا أخرى، فحرص تماما على أن ينفي كل علاقة له من قريب أو بعيد بأشرف مروان. كما صرح الفايد بكل وضوح من خلال صيغة الخطاب الذي أملاه على مديرة مكتبه والتي أرسلته بدورها لمحرر صحيفة التايمز بعلاقة أشرف مروان بالموساد، وهو تصريح غير مبرر. اللهم إذا كان الفايد لم يكن من المعلومات في هذا الاتجاه ما لا يملكه غيره، أو أنه من فرط كراهيته لمروان يردد بجهل شديد ما يقوله الآخرون. السبب رونالد. أما السبب الأساسي لكل هذا الكم من العداء فهو بحسب ما أكدته تحقيقات بريطانية رسمية هو صراع الفايد مع رونالد لشراء شركة هاوس أوف فريزر المالكة لمحلات هارودز التي تحتل أهمية خاصة في السوق المالية في بريطانيا تحديدا وأوروبا عامة، وتعتبر أحد أهم معالم العاصمة البريطانية. والمعروف أن الملكة إليزابيث وباقي أفراد العائلة المالكة يشترون لوازمهم وملابسهم من هناك، وذلك في صفقة بلغت قيمتها مئات الملايين من الدولارات. وثبت أن رونالد كان يتحرك في هذه الصفقة من خلال مروان الذي كان واجهة له لأسباب مجهولة. وساهم أشرف مروان بدور كبير ومؤثر في الحرب الدائرة بين الفايد ورونالد على تلك الصفقة، وتسببت تلك الحرب في خسائر كبيرة للطرفين، حتى أصبح كل من الفايد ورونالد لا هم لأحدهما سوى تدبير المصائب للآخر. وتدخل مروان لصالح صديقه البريطاني وسنده وخاض معه حربا شرسة ضد الفايد بكل قوته لإفساد الصفقة على الفايد. وأيد رونالد في تصريحاته التي كان يدعي فيها أن الفايد لا يعمل بماله ولا يشتري هاروتس بفلوسه، وإنما بالنيابة عن سلطان مروناي وعدد من تجار السلاح. في موقف يقال أن مروان كانت له حساباته الخاصة فيه مع بريطانيا الدولة التي يتحرك على أرضها كيفما شاء، وكان عليه أن يساندها في موقفها الذي اتخذته ضد شراء الفايد لهارودز، وكانت الحكومة البريطانية تفضل بالطبع أن يشتري تلك المحلات مستثمر إنجليزي وطني وليس العكس. وهو على كل الأحوال ما باء بالفشل فيما بعد، حيث تمكن الفايد من الاستحواذ على الصفقة بعد أن حسمت ملياراته التي قدمها ثمنا لتلك المحلات العريقة الموقفة لصالحه. وجاءت موافقة وزير التجارة البريطاني على شراء الفايد لهاروت في نفس يوم زيارة الرئيس المصري حسني مبارك لإنجلترا منتصف مارس 85 أثناء عودته من رحلته إلى واشنطن. وأقامت الحكومة البريطانية حفل عشاء على شرف الرئيس المصري دعت إليه محمد الفايد، وتولت مارغريت تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك والتي كانت تلقب بالمرأة الحديدية تقديم الفايد بنفسها للرئيس المصري، وهي تقول له: هذا هو البدر المصري الذي اشترى أكبر محلاتنا. وصفح مبارك الفايد بكل فخر. وفي اليوم التالي تصدرت صور الفايد مع مبارك رئيس الوزراء الصحف المصرية والعربية والبريطانية، مما أوغر صدرتين رونالد ضد الفايد أكثر وأكثر. ولأن حسرته على ضياع الصفقة التي كان قاب قوسين أو أدنى منها كانت حسرة مريرة، فقد لجأ رونالد إلى مروان واستعمل شركة تابعة للأخير تسمى أكتوجين كستار ليعين فيها عملاء سريين تابعين له برئاسة قائد شرطة إنجليزي يدعى ديفيد كولين لترسم وتخطط وتنفذ المؤامرات ضد الفايد. وهكذا وبداية من ذلك الوقت ارتبط كل من أشرف مروان ومحمد الفايد بسيناريو واحد بعد أن تضاربت مصالحهما المالية بقوة، حتى وإن كان ذلك بطريق غير مباشر. وبدأت الحرب المعلنة وغير المعلنة تحتمل بينهما أي شيء وكل شيء، وأصبحت جميع الأوساط المالية في العالم أجمع تنظر إليهما وتتعامل معهما باعتبارهما عدوين لدودين لا يتفقان إلا في الجنسية المصرية التي يحملانها، والتي بدلا من أن توحد مصالحهما وتجمع بينهما ضاعت من حساباتهما في خضم الصراع الذي امتد بينهما بلا نهاية. سلطان بروناي. ومن أشهر الكتب التي تعرضت لصراعات الطرفين كتاب من قتل ديانا الذي ودعه الكاتب البريطاني الشهير الذي أشرنا لاسمه من قبل، وهو سيمون ريغان، وهو من كبار الصحفيين العالميين المتخصصين في متابعة قضايا وملفات المافيا وتجارة السلاح والاغتيالات السياسية. وخصص ريغان أحد فصول الكتاب للحديث عن أشرف مروان، وقال في كتابه: إن الصراع بين الاثنين استخدمت فيه أطراف عربية وأجنبية، وحيك فيه الكثير من المؤامرات والاتهامات بمحاولات اغتيال واستخدام قضايا وأسرار وثائق ضد بعضهم البعض. وكان التنافس بالأساس يدور على محلات هارودز الشهيرة في بريطانيا، لكن المنافسة الأخطر كانت على أسبقية إقامة علاقات وثيقة بسلطان بروناي حسن بلقية، الذي يعتبر أغنى شخصية في العالم، مما يتيح لأي منهما التوسع في مجال البزنس الخاص به. 30,000 كلمة اتهام ضد أشرف. بعدها قام الفايد بتجهيز وترتيب ملفات ضد مروان وروناند وغيرهما من خصومه ووزعها على الشرطة والجرائد، وكانت الملفات تضم مستندات يصل عدد كلماتها إلى 30,000 كلمة. وخلال 10 سنوات الماضية كانت هناك مواد منشورة عن مروان وشركائه من وقت لآخر، أغلبها ليس في صالح أشرف مروان. ورغم ذلك فإن أجهزة الحكم في بريطانيا لم تقترب من مروان بالشكل الذي يتناسب والمعلومات التي قدمها لهم الفايد، ولا فكرة واحدة من تلك الجهات في محاسبته أو منعه من البقاء، وهو أمر غريب جدا خاصة مع ما يعرف عن الحكومة الإنجليزية من تشدد غير عادي مع المقيمين بها من جنسيات مختلفة، مثل ممدوح حمزة المهندس الاستشاري المصري الشهير الذي ألقت الشرطة البريطانية القبض عليه فقط لمجرد توافر معلومات غير مؤكدة عن نيته التخطيط لارتكاب جرائم قتل على أرض بريطانيا. لكن المؤكد أن أشرف كانت له علاقات تحميه مع جهات مؤثرة ونافذة ليس في بريطانيا وحدها، وإنما أيضا في مصر ودول أخرى. اتهامات الفايد. ويؤكد محمد الفايد لعبدالله كمال رئيس تحرير روزال يوسف في الحوار الذي أجراه معه في مكتبه بلندن بعد وفاة مروان بعدة أيام بأنه لا يوجد بينه وبين أشرف مروان صراع شخصي، لكن أشرف هو الذي انضم إلى رولاند في مسيرة الصراع إلى هارتز، واتهمه بأنه أخذ من رولاند مبلغ مالية حددها في نفس الحوار ب4 أو 5 ملايين جنيه استرليني ليجمع لرولاند معلومات عنه من مصر يسيء بها إلى سمعته. وعلى حد تعبير محمد الفايد فإن أشرف مروان حاول بعدها أن يتقرب منه وأن يعتذر له، لكنه لم يتقبل ذلك منه. فشل محاولات الصلح. وقد حاولت أطراف عديدة التدخل بين مروان والفايد لإنهاء الصراع وتهدئة النفوس بينهما، ومن هؤلاء السفير المصري في لندن جهاد ماضي الذي قام ذات مرة بدعوة كليهما إلى عشاء في مقر سكنه ضمن أعداد أخرى من الشخصيات العامة، ثم اتصل بكليهما لكي يعرف ملاحظات كل منهما حتى يراعي ذلك في ترتيبات العشاء. وقال أشرف من جانبه إنه لا توجد مشكلة، بينما لم يذهب محمد الفايد بعد قبوله للدعوة. كما حاول ذلك أيضا علي الفايد شقيق محمد الفايد الذي صادف أشرف مروان في صالون الحلاقة الذي كان يذهب إليه الاثنان، واتفق على تصفية الأمور ولم تنجح المحاولة واستمر الصراع بينهما، ليس باعتبارهما رجال أعمال وأصحاب ثروات فقط، بل أحيانا تجاوز الأمر ذلك لمجالات أخرى مثل التنافس في التبرع للأنشطة العامة التي تخص الجالية المصرية هناك. فعندما تبرع أشرف مروان ب100,000 جنيه استرليني لشراء المبنى الذي بدأت فيه الجالية نشاطها وهو ما يساوي 4 قيمة العقار وقتها، قال إن الفايد رفض التبرع هو الآخر لأن أشرف مروان سبقه في ذلك، واشترط لموافقته على التبرع بأن تعيد الجالية لأشرف المبلغ الذي تبرع به بالكامل، ووعد في حالة تنفيذ ذلك بأن يقوم هو فورا بدفع إجمالي الثمن المطلوب للشراء، وقبل وقتها هذا الطلب بالرفض من القائمين على شؤون الجالية هناك، مما جعل الفايد خارج قائمة مؤسسي الجالية. وبعد وفاة أشرف مروان لم يحضر الفايد أي من العزائين الذين أقامتهما له السفارة والجالية في 2 يومين متتاليين. صراعاته في مصر. وتعددت قائمة أعداء أشرف مروان كنتيجة طبيعية لتزايد نشاطه المالي والتجاري، وعندما حاول أن ينقل جزءا من نشاطه إلى مصر دخل في صراعات متعددة مع بعض رجال الأعمال المصريين بالقاهرة والشرق الأوسط، لعبوا أدوارا مهمة ضد نشاطات مروان التجارية المتعددة التي كان يدير بعدها ابنه جمال أحمد في مجال الأوراق المالية والإعلام، وسقط الاثنان في بحورة من المشاكل لا أحد على وجه التحديد يعرف إن كانت بسبب سوء إدارتهما لأعمالهما الخاصة أم بسبب عداوات أبيهم، لكن المؤكد أن كليهما كان ضيفا على ساحات المحاكم التي شهدت بعضا من هذه القضايا، فأحمدوه بالمناسبة كان زوجا لهانيا ابنة عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري السابق، وقع في مشاكل مالية كبيرة بسبب تعثره في إدارة شركته الخاصة سيجما التي كانت تعمل في مجال سمسرة الأوراق المالية، وأصبح مهددا بالسجن أو سداد مبالغ مالية وصلت إلى 150 مليون جنيه، وتم تقديمه لمحكمة الجنايات ومنعه من السفر. ولولا تدخل والده وصديقه المليونير السعودي الشهير فهد الشوبكشي لحدث ما لا تحمد عقباه، وهو أيضا ما حدث بشكل آخر أقل حدة مع ابنه جمال الذي يملك ويدير قنوات ميلودي الفضائية، حيث دخل في صراعات كبيرة مع نجيب ساويرس بسبب قضايا الشيكات وإيصالات أمانة متبادلة بينهما، وتم منعه من السفر بقرار من المحكمة. وقبل وفاته بأسبوع اتصل والده به ونصحه بأن ينهي مشاكله بأسرع وقت مع ساويرس، وحول له مبلغ مليون دولار لإنهاء تلك المشكلة. ويبقى السر آخر كشفت عنه مؤخرا الصحافة المصرية، وهو بأحد الصحفيين المصريين يطلب منهم مستندات خاصة بفساد وطلبات إحاطة مقدمة في مجلس الشعب ضد أحمد عز واهتمامه الشديد بهذا الموضوع. فماذا كان في جعبة أشرف بخصوص أحمد عز؟ سؤال بقي بلا إجابة. علاقته ببرجمان. من غرائب ملف أشرف مروان هذه العلاقة التي بدأت عدائية وانتهت ودية بشكل يطرح العديد من علامات الاستفهام. المهم أن برجمان يقول إنه جمعه لقاء شخصي واحد فقط بأشرف مروان، حدث ذلك يوم 23 من أكتوبر 2003، وكان هذا هو اللقاء الأول والأخير بينهما، ودار في بهو أحد فنادق لندن. ويومها كما يقول برجمان كان أشرف متوترا بشكل غريب، لكنه كان على المستوى الإنساني رائعا، وبدأ بيننا الحوار وكان يلتفت يمنة ويسرى بشكل مثير للانتباه، وعندما مددت يدي لأعدل الكرافات الخاصة بي ازداد توتره، وكأنه يخشى أن أكون أسجل حواري معه أو أصوره مثلا بطريقة ما. ويؤكد برجمان أن اهتمامه بموضوع أشرف مروان كان قد بدأ قبل ذلك بسنوات طويلة، وحتى قبل أن يتمكن من فك طلاسم ومعرفة الشخصية الحقيقية لمن تطلق عليه ملفات المصاد تسمية السهر أو العميل بابل. وتحديدا بعد أن قرأ كتاب إيلي زعيرة الأسطورة مقابل الحقيقة الذي صدر عن حرب أكتوبر عام 93، وتعرض فيه بشكل غامض لشخصية المصرية رفيعة المستوى لعبت دور العميل المزدوج بين الجانبين المصري والإسرائيلي. فبدأ بعدها برجمان رحلته لكشف حقيقة هذه الشخصية، وأخذ يتابع ويقرأ ويحلل كل ما كتب عن حرب أكتوبر وما صاحبها عن أحداث طوال هذه الفترة، حتى تمكن أخيرا من تحديد هويته والوصول إلى قناعته الشخصية في هذه القضية التي يصفها برجمان في كتابه قائلا بالنص: إن إسرائيل سقطت في 6 أكتوبر في فخ نصبه لها عميل مزدوج نجح في تضليل وخداع جهاز المخابرات الإسرائيلية في مرحلة ما قبل حرب أكتوبر، ونجح هذا العميل في اتباع استراتيجية بعيدة المدى بدأت بتقديم معلومات صحيحة وقيمة لكسب ثقة الإسرائيليين، مما زاد يقين الإسرائيليين بأن العميل بابل كان ركنا أساسيا في فشل إسرائيل في حرب أكتوبر. كانت مصر كلها هناك. ويذكر أنه بعد أن التقى بمروان بدأت علاقتهما تأخذ حيز الاهتمام المتبادل حتى وإن لم يلتقيا بعدها أبدا. وفي لقائهما المشار إليه يقول إن أشرف أكد له أنه هو الذي كان يكتب كل خطابات السادات، وعندما سأله عن حقيقة لعبه دور العميل المزدوج رد عليه أشرف مروان قائلا: إنه كان يعمل ضمن مجموعة تضم 40 فردا مهمتها أن تعزز لدى الجانب الإسرائيلي مفهوم أن مصر لن تستطيع أبدا دخول الحرب على الأقل لعدة سنوات قادمة. وعاد ليسأله نفس السؤال الذي كان يبدو أن أشرف يتهرب منه بطريقة دبلوماسية، لكن هذه المرة عندما كان أشرف يستعد للقيام بعملية جراحية خطيرة في القرب بأمريكا، وكان أشرف هو الذي طلبه على هاتفه المحمول، واستمر الحوار بينهما لمدة 40 دقيقة. وعندما كرر برجمان نفس سؤاله القديم الرد عليه أشرف هذه المرة بجملة يقول برجمان إنه لن ينساها أبدا، قال له: لم يكن هناك عميل مزدوج، ولكن كان هناك مصر كلها. واهتم برجمان بعد ذلك بأن يبقي علاقته بمروان دائما في دائرة التواجد من حياة واهتمامات الأخير، وكان يهتم بأن يجمع لمروان ما تنشره الصحف الإسرائيلية بخصوصه ويرسله له. وكان آخر مرة عندما جمع له بعدما كتب في الصحافة الإسرائيلية تعليقا على حكم المحكمة في قضية زعيرة والتي كان هو محورها، ووضعها في مظروف وأرسله إليه. اتصل به مروان على هاتفه المحمول ودار بينهما الحديث التالي: برجمان، سلام، كيف الأحوال؟ مروان، على ما يرام، كيف حالك أنت؟ لقد استلمت مظروفك. ثم أخذ برجمان يحكي لمروان تفاصيل ونتائج الحكم الذي انتهت إليه المحكمة الإسرائيلية، وسأله مروان: وما هي نهاية ذلك؟ برجمان، في النهاية نشر القاضي اسمك ولدي التقرير الخاص بالحكم، ولكني لن أستطيع تبليغك وإياه حتى لا أتهم بأشياء ربما لست مضطر لتبليغها. مروان، فهمت. وتعهد برجمان أن يحضر معه في لقائهما القادم حكم المحكمة ليراه مروان بنفسه، وانتهى بينهما الحوار بتبادل الكلمات التالية: برجمان، بشكل عام، كيف حالك؟ مروان، على ما يرام، باستثناء ذلك الصدع. وكان مروان يقصد الكتابات التي تروج لها الصحافة الإسرائيلية ضده، وما كانت تسببه له بلا شك من مشكلات عديدة على كافة الأصعدة. وأصبح مروان شخصا آخر. ويؤكد برجمان أن أشرف اتصل به قبل وفاته بفترة وجيزة 3 مرات في ساعة واحدة، وهو ما لم يحدث من قبل على الإطلاق، وترك له 3 رسائل على جهاز الأنسرميشن، ويصف بذلك بقوله إن اتصال أشرف بهذه الصورة إنما كان بلا شك يعبر عن أزمة شديدة كان يمر بها الرجل، فلم يكن هذا أبدا هو أشرف مروان الذي عرفه، كان شخصا مختلفا. عقدة ذنب. والمؤكد أننا نلمح من بين ثنايا حديث برجمان تعاطفا واضحا مع الرجل الذي كان هو نفسه السبب الرئيسي في كشف شخصيته وفتح دوره الذي ظل طي الكتمان قرابة 30 عاما. وقد صرح برجمان العديد من الصحف العالمية بعد مسر أشرف مروان أنه يشعر بعقدة الذنب في كشفه شخصية أشرف مروان الذي من المحتمل أن يكون دفع حياته ثمنا لهذا الكشف، ولكنه على حد تعبيره قد يلتمس لنفسه العذر لأنه كان يؤدي عمله المطلوب منه كصحفي يبحث عن الحقيقة ليقدمها للناس في نفس الوقت الذي كان فيه أشرف يؤدي هو الآخر عمله لخدمة بلاده. فقد كان كل منا يؤدي عمله بالشكل الصحيح، لكن كان أشرف من وجهة نظري جاسوسا أكثر من اللازم. إلى بطل مصر. بلا شك كان برجمان يقصد أن أشرف كان جاسوسا لصالح وطنه، وكان مقتنعا تماما بذلك بدليل أنه اعترف في نفس الحديث بأنه أهدى أشرف كتابه الأول، وكانت صيغة الإهداء كالتالي: إلى أشرف مروان بطل مصر. وكانت صرخته التي أطلقها برجمان في وجه الجميع هناك بقوله لصحيفة يدعو تحرنوت: على الجدل الإسرائيلي حول أشرف مروان أن يتوقف، لأن أشرف مروان كان مجرد بطل قومي مصري، وصورة مبارك الذي قاتلنا في حرب أكتوبر وهو يحتضنه بمودة وتقدير أبلغ من 1000 سجال أكاديمي، هذا إن كنتم تعلمون. الفصل الرابع، آخر الرحلة. جلست منى بعد انصراف المعزين في شقة لندن والتي شهدت أجمل أيام حياتها مع زوجها الراحل. كانت شلالات الدموع لا تزال تنهمر من عينيها وهي تنظر لكل ركن وقطعة أثاث بالشقة وتتذكر أيامهما معا في العاصمة البريطانية. أحلى الأيام. كانت طبيعة عمل أشرف مروان تفرض عليه التنقل الدائم بين القاهرة والعديد من دول العالم طيلة العام. أما أحلى أيامه فقد كان يقضيها مع زوجته في ماربيلا الإسبانية التي يسافر إليها شهري يوليو وأغسطس من كل عام للاحتفال هناك بعيد زواجهما في 7 يوليو بالفندق الخاص الذي كان يملكه أشرف، وكانت تديره فيما قبل شركة شيراتون العالمية قبل أن يفسخ عقده معها ويتولى إدارته بنفسه. ولهذا الفندق قصة طريفة، حيث اشتراه أشرف مروان عام 1980 مصادفة، حيث كان يتناول عشاءه مع بعض الأصدقاء الإسبان بمطعم الفندق وانبهر بطرازه وجمال الطبيعة الخلابة التي تحيط به من كل مكان. وأشاد في ذلك في معرض حديثه مع أصدقائه أثناء العشاء فرد عليه أحدهم قائلا إن هذا الفندق كان معروضا للبيع هذه الليلة بمبلغ 7 ملايين دولار، لكن اختلف أصحابه مع المشترين الذين أرادوا تخفيض المبلغ ورفضوا البيع. عندها أخرج أشرف دفتر شركته وذهب إلى أصحاب الفندق في نفس الليلة واشتراه بنفس المبلغ الذي حددوه من قبل وهو 7 ملايين دولار. وعندما اعترض مرافقه واتهموه بالتسرع في عملية الشراء، أكد لهم أن الفندق قيمته الحقيقية لا تقل عن 20 مليون دولار. وبعدها تبين لهم بعد نظر أشرف مروان، وتحول الفندق الذي يسمى سونفيرا إلى الفندق الأول بتلك الجزيرة الإسبانية الساحرة. وكان من عادة أشرف وزوجته أن يستقبل أصدقائهم المقربين في هذا الفندق أثناء إقامتهم السنوية به، ويقيمان لهم حفلات خاصة. يستقدم أشرف خصيصا لإحياها من مصر المطرب عمرو دياب والراقصة دينا اللذين كان أقرب فنانين إليه، وكان كريما للغاية مع ضيوفه الذين كان ينفق عليهم بسخاء ويمنحهم ما يكفي للتسوق هناك، بجانب هداياه الخاصة التي يعودون بها في نهاية فترة استضافته لهم. تصريحات متأخرة. قطع شرودها صوت جمال ابنها موسيقى من بعض الجرائد ويقرأ بصوت عال منشيت أحد الصحف المصرية. تصريحات الرئيس مبارك بخصوص وفاة أشرف مروان لم تدعه منى يكمل قراءته. خطفت منه الجريدة وهي تقرأ، ثم زادت حدة بكائها وهي تقول وأين كانت تلك التصريحات وسكاكنهم تنهش في سيرته وتتهمه بالخيانة؟ لماذا جاءت تلك التصريحات متأخرة؟ مبارك يحتضن أشرف، وعادت بالذاكرة للوراء وهي تتذكر يوم 6 أكتوبر عام 2004 عندما كانت أسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر جميعهم ملتفين حول قبره ينتظرون مقدم الرئيس مبارك كعادته كل عام. لم يكن أشرف يحضر عادة هذا اللقاء الأسري السنوي، كانت أشغاله وأعماله خارج مصر تحول بينه وبين ذلك، لكن هذا العام تحديدا وردت تعليمات لزوجها بضرورة حضوره إلى مصر ليقابل الرئيس في نفس التوقيت وفي نفس المكان. وجاء الرئيس الذي صافح أفراد الأسرة مصافحة رسمية جدا وربما شابه الجدية الشديدة. وبعد التجهم من الطرفين بما يقتضيه الموقف، فالحدث هو ذكر وفاة والمكان أمام ضريح المتوفي. ولكن حين صافح الرئيس أشرف تخلى عن ذلك الانطباع وبدأ ودود للغاية، وعلت وجوه الجميع ابتسامة حميمة، خاصة كل من الرئيس مبارك وأشرف مروان. وكان لا شك أن الموقف ككل يحمل في طياته رسالة ما يريد الرئيس المصري أن يوصلها للجميع، وهي كيف يمكن للرئيس المصري وهو ليست فقط رئيس الدولة بل القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية وأحد أبرز قادة الحرب أن يحتضن خائنا، إذ لو كانت هناك ذرة من الشك في أشرف مروان لما حدث ذلك. إنه هو. في نفس التوقيت كان هناك ضابط مخابرات إسرائيلي يجلس وراء مكتبه يمارس عمله بمبنى الموساد وهو المنوط به متابعة القنوات العربية، وعندما شاهد هذا الموقف انتفض من مكانه يصرخ قائلا إنه هو. بعدها تم حفظ الشريط المسجل عليه هذا اللقاء مرفقا به تعليق المخابرات الإسرائيلية في جملة قصيرة تقول وهكذا لم يتبقى مجال للشك، فما كان الرئيس المصري الحسن مبارك ليعامل أكبر خائن عرفته مصر في تاريخها هذه المعاملة. دعوة خاصة. وبعدها جاء الرد للمرة الثالثة من مبارك أيضا عندما دعا أشرف إلى حفل زفاف ابنه جمال. لندن مساء 29 مليون 2007. كان التعب والإرهاق الشديدان يستبدان بمنى عبد الناصر تماما، فهي لم ترى النوم بعينيها من لحظة علمها بالخبر أثناء وجودها في بيروت، حيث سافرت مفورها إلى القاهرة ومن هناك إلى لندن فاستسلمت لسلطان النوم. لكن أي نوم يطول عيون من يعيش لحظات الفراق الغامض والمفاجئ، نفس الآلام والمرارة والشعور القاتل بالوحشة والغربة التي شعرت بها يوم وفاة أبيها يوم مات الزعيم عبد الناصر، عندما خرجت مصر كلها عن بكرة أبيها تودع الرجل الذي لم يكن أبا لها هي وحدها بل كان أبا لكل مصري وعربي، الرجل الذي عاش حياته من أجل العروبة ومات حزنا على حلمه الذي لم يتحقق بعد أن وآده توفان الخردان العربي الذي أحاط به من كل جانب وأخذ يتلاشى أمامه يوما وراء يوم. والناس غير مصدقين يطوفون الشوارع يحملون صوره. جنازات مهيبة تخرج في كل محافظات مصر، يلفون نعشا فارغا يحتوي أحلامهم وأمالهم وعشقهم للرجل الذي يتخيلونه راقدا فيه، والحقيقة أنه مات جسدا فقط بينما سكن للأبد في وجدان كل مصري وعربي. وتساءلت بينها وبين نفسها، بالأمس شاركها الملايين من المحيط للخليج لوعة وفاة أبيها، فمن يشاركها اليوم لوعة فراق الحبيب والزوج؟ من بعد كل تلك الاتهامات التي طرت زوجها حيا واشتعلت أكثر بعد وفاته ولم يدافع عن نفسه، وعندما كانت تسأله ولم الصمت، كان يرد عليها بقول: ولا يهمك، دعيهم يقولون ما شاءوا، من ينظر إلى الشمس في عز النهار ولا يراها يبقى مش عايز يشوفها. مصر عندي أهم من نفسي ومن كل شيء، وسيأتي وقت يعرف فيه الناس الحقيقة، ليس عن طريقي إنما عن طريق الدولة وقيادتها. كنت جنديا أدى دوره، وعندما طلبها منذ فترة بسيطة ليأخذ رأيها في العرض الذي تلقاه من إحدى القنوات الفضائية الأمريكية عن طريق الصحفي العالمي هوارد بلوم للظهور في أحد البرامج التي تذيعها القناة للرد على ما ترويج له إسرائيل ضده، فرحت كثيرا في البداية وأقنعته بالموافقة، وأخيرا استجاب لها ووافق، إلا أنه فاجأها باعتذاره فيما بعد دون إبداء أي أسباب لذلك، وحكى لها تعليق الصحفي الأمريكي على رفضه، وكيف أنه حاول أن يستفزه للرجوع عن اعتذاره قائلا له: إذن أنت خائف؟ فرد عليه أشرف بقوله: لماذا أخاف؟ لقد كنت مثل جندي أدى دوره. وأسر إلى اعتذاره مؤكدا له أنه سوف يقول كل ما لديه في مذكراته التي ستصدر بعد حين، ولن يتحدث إلا بعد أن ينتهي من كتاباتها ونشرها. أين المذكرات؟ وهنا تذكرت منى موضوع المذكرات، وقامت لتبحث عنها في كل مكان بالشقة دون جدوى، كأنها دخان وتلاشى. كانت منى تعلم أنه كان قريبا قد انتهى من وضع كلمته الأخيرة موثقة ومتكاملة، فيما يخص سيرة حياته في مذكرات واضحة اختار لها اسم الحقيقة، وأكد لها قبل وفاته أنه حصل على إذن من خاص من البنتاغون للاطلاع على وثائقها الخاصة بحرب أكتوبر بغرض توثيق دوره في الحرب وإضافته إلى مذكراته التي كان بصدد الانتهاء من كتابتها، وكان من المفروض أنه مسافر نفس يوم وفاته للولايات المتحدة الأمريكية لمراجعة الفصل الأخير منها تمهيدا لصدورها في 3 أجزاء، كل جزء يقع في 200 صفحة باللغة الإنجليزية في عيد النصر في أكتوبر القادم. فأين ذهبت تلك المذكرات؟ وأين ما أملاه منها على ذلك الصحفي الذي اختاره بنفسه ليقوم بتحريرها؟ ومن هو هذا الصحفي؟ وأين ما تم إملاؤه منها؟ هل بقي في حوزة ذلك الرجل المجهول؟ وأين 10 الشرائط المسجلة بصوته من تلك المذكرات؟ أسئلة كثيرة بقيت تتردد داخلها بلا إجابة. في صباح اليوم التالي غادر الجميع الشقة متوجهين أولا إلى المستشفى الموجود به الجثمان لينقي عليه النظرة الأخيرة، بعدها توجهوا بصحبة السفير المصري لمقر الشرطة البريطانية ليتابعوا سير القضية، وما بين شهادة الشهود والتحريات المبدئية وانتظار واستعجال تصريح الدفن عاشت أسرة أشرف أوقات عصيبة، وهم ينتظرون إفراج جهات التحقيق عن الجثة لإنهاء إجراءات شحنها إلى القاهرة. الإفراج عن الجثمان. رن الهاتف في يد منى، كانت هي وابنها في غرفة النائب العام البريطاني يتسلمون قرار الإفراج عن الجثمان. كان على الطرف الآخر واحد من أحفادها يبكي وهو يسألها: تيتا، هو جد مات بجد؟ انهملت الدموع في عيون السيدة، فقد كان الموقف ككل فوق احتمالها. تناول جمال الموبايل من يد والدته وهو يهدئ من روع الطفل الذي كان يبكي بحرقة، وهو يتذكر آخر لقاء جمعه بجده عندما كانوا يحضرون لزيارته من وقت لآخر، خاصة بعد انقطاعه عن زيارة مصر آخر 3 سنوات من حياته بسبب الإدعاءات الإسرائيلية، وكان يسحبهم إلى المسارح والملاهي ويقضون بصحبته أحلى أوقاتهم. وقبل 1 شهر من وفاته استحب أحفاده جميعا مع زوجتي ولديه جمال وأحمد إلى مسرح سكوبيدو لايف شو، وانتظر كثيرا حتى وصلوا إليه عند باب المسرح واشترى لهم بعض اللعب والحلويات، ثم دخلوا جميعا لمشاهدة العرض. انتهاء الإجراءات. انتهت الإجراءات في دقائق معدودة، خرجوا جميعهم من عند النائب العام البريطاني متوجهين إلى مشرحة المستشفى لتجهيز باقي الإجراءات. في الطريق أخبرهم السفير المصري أنه أصدر أوامره لمكتب المتابعة بالسفارة ليقوم بترتيب باقي الإجراءات من حجز الطائرة وإنهاء إجراءات شحن الرثمان. من لندن للقاهرة، تفاصيل الرحلة الأخيرة. وفي اليوم التالي وهو يوم السبت الموافق الأول من يوليو 2007 كان كل شيء قد انتهى. حصلت الأسرة على صورة التقرير الطبي الخاص بفحص وتشريح الجثة موقعة من الطبيب البريطاني بول أنتوني. التقرير أرجع سبب وفاته إلى وجود كسور متعددة بالجثة وانفجارا بالشريان الأورتي، وتم لصق صورة ضوئية معتمدة من قبل جهات التحقيق البريطانية على الصندوق الذي احتوى جثمان أشرف مروان. وفي سيارة خاصة تم حمل الجثمان إلى حيث مسجد المنتدى الإسلامي بلندن لتقام عليه صلاة الجنازة بإصرار وإلحاح من جميع أفراد الجالية المصرية هناك، والذين تجمعوا حول المستشفى لحظة خروج الجثمان وساروا بسياراتهم خلفه في مشهد لا تعيشه العاصمة البريطانية كثيرا، وكأنه في مظاهرة حاشدة. وفي الرابعة من عصر نفس اليوم كان جثمان أشرف مسجل في صندوق يقبع أسفل طائرة شركة مصر للطيران العائدة إلى مصر في رحلتها رقم 778. تحركت الطائرة لتقلع من مطار هيترو بلندن، ذلك المطار الذي كان يقلع ويهبط منه أشرف مروان أكثر من 150 مرة في العام الواحد في الرابعة والنصف تقريبا، لتصل إلى مطار القاهرة الدولي في تمام الساعات 10:45 من مساء اليوم نفسه. وضع استثنائي. وعندما فتحت أبواب الطائرة ظهرت منى عبد الناصر، تلك السيدة التي كانت هي تميمة النجاح في مشوار حياة أشرف مروان الحافل، وكانت قبل عدة أيام فقط زوجته وأصبحت اليوم أرملته. كانت تهبط درج الطائرة شبه منهارة تنظر لمن حولها بعيون تحجرت فيها الدموع غير مصدقة لما يحدث، تتحسس طريقها إلى سارة كبار الزوار التي فتحت خصيصا للأسرة، يسندها من خلفها ابنها جمال وأحمد القادمان معها على نفس الطائرة مصطحبين جثمان في رحلته الأخيرة من لندن إلى مطار القاهرة الذي كان يومها في وضع استثنائي ربما لا يشهده إلا نادرا، خاضعا مباشرة لأشرف الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني المصري وقائد القوات الجوية الأسبق الذي كان في استقبال أسرة أشرف، هو والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وآخرون. وخصصت رئاسة الجمهورية سيارة إسعاف لإقلاع جثمان من مطار القاهرة الدولي إلى مستشفى القاهرة التخصصي. وفي 10:30 تماما من صباح السبت خرج جثمان في السيارة الخاصة إلى مسجد عمر بن عبد العزيز بداحية مصر الجديدة شرق القاهرة والمجاور لنادي هليوبوليس، المكان الذي شهد الشرارة الأولى لصعود نجم أشرف مروان لحظة تعرفه والتقائه للمرة الأولى بزوجته منى. وبدأت مراسم إقامة صلاة الجنازة على جثمان الذي تم لفه بعلم مصر. وقبل صلاة الجنازة ألقى الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر كلمة قصيرة قال فيها: جئنا اليوم لنودع رجلا كان مخلصا لدينه ووطنه. ثم أما شيخ الأزهر جموع المشيعين لأداء الصلاة على الجثمان، كان يتقدم المصلين الدكتور أحمد فتحي رئيس مجلس الشعب وصفوة الشريف رئيس مجلس الشورى وممثل رسمي على رئاسة الجمهورية ورؤساء الأحزاب، بالإضافة للعديد من السياسيين والنواب ورجال الأعمال والشخصيات العامة وغيرهم، بالإضافة لجمال مبارك نجل رئيس الجمهورية. واحتشد داخل وخارج المسجد آلاف المواطنين الذين كانوا ما يزالون يشمون في الرحل عبق سهره الزعيم الكبير جمال عبد الناصر، الرجل الذي يأبى أن يكون إلا حاضرا على الدوام في وجدان غريبياتهم. وتوقفت السيارة قبل المدفن بما أتمتر تقريبا، حيث حمل النعش ولداه جمال وأحمد وبعض المشيعين وشقوا طريقهم إلى مقابر عائلة عبد الناصر بمدافن الضباط الأحرار بجوار كلية البنات بضاحية مصر الجديدة بالقاهرة. ووري الجثمان التراب وتم تشييعه إلى مثواه الأخير وسط أجواء غايات في الحزن والأشع بشكل يكاد أن لا يتكرر إلا نادرا، ويحمل في طياته رسالة عنوانها الوحيد هو الحقيقة التي كانت واضحة وضوح الشمس لكل ذي بصيرة يبصر ويدرك من الأمور حقائقها، وانتهت جميعها إلى شيء واحد وهو أن الرجل ما كان يوما خائنا لوطنه بل كان ناسكا زاهدا متعبدا في محراب البلد الذي عاش حالة إنسانية ووطنية فريدة من نكران الذات لأجله. وفي المساء بمسجد آل رشدان بمدينة نصر، وقفت أسرة أشرف مروان تتلقى العزاء في الرجل الذي أثار أكبر موجة من علامات الاستفهام في تاريخ الجاسوسية في الشرق الأوسط، ثم رحل وتركها جميعا بلا إجابة. الفصل الخامس: اتهامات طالت أشرف مروان. كانت حياة أشرف مروان صراعا دائما في كل وقت وكل اتجاه، وطالته العديد من الاتهامات، وصفته بأنه كان ذريعا في التخطيط والتمويل للعديد من العمليات الإرهابية الأخرى. ذكرنا جانبا منها على هامش علاقاته الخاصة، وتحديدا في نطاق ما لقاه من صراعات مالية، لكن بقي اسم أشرف يتردد في العديد من القضايا الأخرى وصل فيها الاتهام للقتل، لكن أيضا دون أدلة أو سنيد تؤكد هذه الاتهامات أو تنفيها. لعل أشهرها كان اتهامه بأنه وراء مصرع الليثي ناصف وسعاد حسني وديانا ودودي الفايد، وكانت كل هذه الاتهامات مجرد ادعاءات وأقاويل بلا سند. ولعل أشهر كتابين روج لتلك الشائعات هما كتاب حرب يوم الغفران وكتاب من قتل ديانا. الكتاب الأول مؤلفه هو برجمان، روج لكون أشرف وراء مصرع الليثي وسعاد حسني، والثاني مؤلفه هو سيمون ريغان، وروج لدروع أشرف في قتل ديانا ودودي. دون أن يشير أي كتاب منهما لدليل واحد يؤكد مزاعم مؤلفيه. ونبدأ بالحكاية الأشهر والأكثر شيوعا، وهي القضية التي هزت أرجاء العالم قاطبة، حكاية ديانا ودودي. أجمعت معظم الكتابات التي تناولت هذه القضية على مدار العشر سنوات الماضية أن الحادثة كان مؤامرة مدبرة ضد الأميرة وضد الشاب العربي الأصلي وحيد أبيه. وأغلب الظن أن بداية التعارف بين دودي والأميرة كانت في إحدى زياراتها لمحلات هاروت التي كان أفراد الأسرة المالكة بما فيهم الملكة إليزابيث نفسها يشترون منها احتياجاتهم كما أشرنا لذلك من قبل. لكن تبقى الحقيقة التي أجمع عليها كثيرون، وهي أن خصوم الفايد وأعداؤه وما أكثرهم كانوا يتمنون قتل الفايد نفسه، لكنهم لم يجدوا أمامهم سوى قتل ابنه الكبير، على الأقل ليشعروا بالسعادة لشعور الفايد بالوجع الشديد على ابنه. وكان أعداء الفايد قد استشعروا خطرا شديدا على مصالحهم الخاصة بعدما تردد من عزم دود الفايد والأميرة التي امتلكت القلوب في إنجلترا على الزواج، وبات الزواج وشيكا، بعدما تردد أيضا أن الأميرة حامل بالفعل من دودي، وهي في نفس الوقت أم لولي العهد الذي سيحكم المملكة إن آجلا أم عاجلا. أي أن محمد الفايد من الممكن أن يصبح بين عشية وضحاها جدا لشقيق ملك بريطانيا القادم، وما سيمنحه هذا الوضع له من مكانة اجتماعية وثقل اقتصادي غير مسبوق. وعرفوا كيف يدبرون ويمولون أجهزة عالمية عالية الذكاء لكي تنفذ جريمة اغتيال كتلك يصعب كشفها وحل لغزها. أما عن ديانا فلم تكن لتهمهم من قريب أو بعيد. وفي الكتابين حاول كل من المؤلفين إلصاق تهمة قتل دودي وديانا لمروان باعتباره أحد أعداء محمد الفايد اللدودين، وأنه الوحيد من قائمة أعداء الفايد ممن له صلة وثيقة مباشرة بأجهزة المخابرات التي نفذت تلك العملية. كما أن دودي كان قد سبق وصرح في الصحافة البريطانية بأنه يستعد لتصوير فيلم سينمائي عن حياة أشرف مروان اسمه الطفل المعجزة، فرد عليه مروان مهددا إياه باللجوء للقضاء البريطاني في حالة حدوث ذلك. حكاية الليثي ناصف: اختار الرئيس عبد الناصر الليثي ناصف لتأسيس وقيادة الحرس الجمهوري لثقته الشديدة في شخصه، ثم استمر الرجل في منصبه أيام السادات. بعدها قام بدور هام في اعتقال رموز مراكز القوى، بداية من الفريق محمد فوزي القائد العام للقوات المسلحة، وعلي صبري وسامي شرف وأحمد كامل المسؤول عن المخابرات وقتها، وشعراوي جمعة ولبيب شقير وعبد المحسن أبو النور وغيرهم. وذهب إلى السادات في منزله ليؤدي له التحية العسكرية ويطمئنه، مؤكدا له أن منذ تلك الليلة فقط يستطيع أن يحكم مصر بعد أن أصبح حاكمها الأوحد ويستطيع أن ينام من جفونه. فكافأه السادات بتكريمه عام 72 ومنحه رتبة الفريق، وعينه كبيرا لليوران وقائدا للحرس الجمهوري. وفجأة بعدها اتخذ قرارا بعزله من منصبه ونقله من السلك العسكري إلى السلك الدبلوماسي وعينه سفيرا لمصر بلندن. هذا الرجل أعتر عليه صباح الرابع والعشرين من أغسطس 73 جثة هامدة أسفل عمارة ستيوارت تاور بعد أن سقط من الدور العاشر، حيث كان يسكن هناك في شقة أشارت بعض الكتابات فيما بعد أنها كانت تتبع جهازا أمنيا مصريا. وكان في هذه الفترة يعالج من تكرار إصابته بدوار شديد يعتريه من وقت لآخر. وبينما كانت زوجته في أحد الغرف بالشقة، شعرت بتأخر خروجه من الحمام الذي كان قد دخله منذ وقت طويل، فطرقت عليه باب الحمام أكثر من مرة، ولما لم تسمع إجابة فتحت باب الحمام فلم تجد زوجها. ظنت في البداية أنه قد خرج وارتدى ملابسه دون أن تشعر به، ونزل ليمارس رياضة المشي التي كان معتادا عليها في هذا التوقيت من كل يوم. بعدها بدقائق سمعت طرقا على الباب، وعندما ذهبت لتفتح فوجئت بضابط من الشرطة البريطانية يخبرها بأنه قد عثر على جثة زوجها أسفل البناية اللندنية الشهيرة. وعندما هرولت إلى الأسفل شاهدت جثة زوجها والشبشب الذي يرتديه في قدميه كما هو، ولم تجد آثار لأي دماء على جثة. التبرير الشائع فيما بعد أن الليثي كان يقف في شرفة الشقة وأصيب بدوار شديد أفقده توازنه فسقط من الشرفة. التصوير غير رسمي للحادث على لسان الزوجة أكد أن هناك مجهولون اختفوا ليلة الحادث في مكان ما بالشقة، وفي الصباح عندما واتتهم الفرصة تمكنوا من الرجل ووضعوا كمامة بها محاذرة على أنفه، ثم سحبوه إلى أسفل حيث قتلوه بطريقة ما وألقوه حيث عثر فيما بعد على جثته. مبررات الانتحار: هناك من قال إن الليثي نصف كان مريضا ومر بتراجعات وظيفية حادة بعد أن كان قائد الحرس الجمهوري واللاعب الأهم في تصفية معرف بمراكز القوى في بداية عهد الرئيس السادات، وفجأة وجد نفسه خارج المضمار تماما في الوقت الذي كان يتخيل فيه أنه أصبح الأقرب والأهم عند السادات، وهو الذي قام بحمايته وسلم ماله مصر على طبق من ذهب. فوجئ بأنه يخصيه تماما من الطريق بعد صدامهما الشهير. وعلى حسب ما أكده الدكتور محمود جامع أحد الأصدقاء الشخصيين الرئيس السادات في مذكراته الشخصية، فإن الليث ناصف قائد الحرس الجمهوري أنقذ السادات أيضا من عدة محاولات اغتيال، وأنقذ مصر كذلك من حرب أهلية حينما طلب الليث من السادات إصدار قرار بأن تكون تبعية الحرس الجمهوري لرئيس الجمهورية وحده ويتم عزله تماما عن الجيش، وهو ما أتاح للليث قدرة على التحرك والدخول بقوة للقبض على مراكز القوى. وقام الفريق الليثي ناصف بتقديم استقالته من ديوان رئاسة الجمهورية والحرس الجمهوري بعد أن أراد رئيس الديوان حافظ إسماعيل تنظيم الديوان، بحيث لا يتصل كبير الأمناء وقائد الحرس الجمهوري بالرئيس إلا عن طريقه، وهو ما لم يرضي الليثي، وقبل السادات استقالته على الفور. أعداء قديم: من ربطوا بين أشرف وتصفية الليثي ذكروا أنه كان هناك عداء كبير ومستمر بين الاثنين، وأن الليثي كان هو المسؤول الأمني الذي فتش وبحث وراء أشرف أثناء ممارسة كل منهما لعمله في رئاسة الجمهورية، فأراد أشرف الانتقام منه. وقيل إنه كان يعرف بحكم عمله السابق كرئيس للحرس الجمهوري الكثير من أسرار أشرف. حكاية السندريلا: سعاد حسني فنانة كانت وما زالت تحتل من ذاكرة الجميع ما لا يستطيع الزمن أن يمحوه، وهي واحدة من الفنانات التي تم استغلالهن بواسطة المخابرات المصرية في الستينات أيام رئاسة صلاح نصر للقيام بأعمال مخابراتية، وبناء عليه كانت تعرف الكثير من الأسرار التي لم يكن ينبغي أبدا أن تخرج للنور. وفي خضم الحديث عن مذكراتها ونياتها في بائها مسجلة بصوتها لأحد القنوات الفضائية، لقيت حتفها فجأة صباح يوم 20 يونيو 2001، وبالطريقة نفسها السقوط والإسقاط من الدور السادس، عثر عليها جثة هامدة أسفل نفس العمارة ستيوارت تاور التي كان يقيم وتوفى بها الليثي ناصف. مبررات انتحار السندريلا: قيل أن سعاد حسن التي انضمت إلى تلك القائمة دخلت في أزمة مع نفسها أمام المرآة، فرفضت صورتها التي لم تكن تتخيل أنها من الممكن أن تصل إليها في يوم من الأيام. باختصار، رفضت الاعتراف بواقعها الجديد ومتغيرات الزمن، وتكالب على السندريلا المرض والغربة وضيق ذات اليد، فما هذا كل ذلك لها اتخاذ قرارها بالانتحار. وفوجئنا بها جميعا وقد سقطت من شرفة منزل صديقتها منى يسري التي كانت تقيم لديها كتيفة بعد خروجها من المستشفى، حيث كانت تعالج من ألم الظهر وحالات الاكتئاب التي تعانيها منذ عام 98. ورغم أنه لم يتم حتى الآن الكشف أو التوصل إلى أسباب الحقيقية لوفاة سعاد حسني، فإن هذه القضية صاحبها جدل وأحاديث تقول إن سعاد كانت على وشك كتابة مذكراتها، وكانت تنوي كشف الكثير من الأسرار، حيث كانت على علاقات وثيقة برجال كثيرين في عهد الرئيس عبد الناصر، وتعرف الكثير من أسرار الكبار، وحكتها كلها في تسجيلاتها الصوتية، وقيل أن اسم أشرف مروان كان من بين تلك الأسماء، فاتخذ قراره بتصفيتها هي الأخرى. الموت الغامض سر عاصمة الضباب، وجاء الدور على أشرف مروان ليكون ثالث ثلاثة من أهم الشخصيات المصرية المعاصرة، كل في مجاله لقوا حتفهم بنفس الطريقة، السقوط أو الإسقاط من شرفة أحد المنازل في ذات الدولة بريطانيا وفي نفس العاصمة لندن، وفي حالتي الليث وسعاد كان في نفس المكان أسفل برج السوارة المشؤوم. وكانت كلمة السر دائما في حالات الموت الغامضة هي عزم المتوفي على كتابة مذكراته، وهو أمر محير للغاية، ويلقي بنا وسط ظلال المعتمة من الإثارة والدهشة بلا حدود، وكأننا نعيش حالات مشاهدة استثنائية من فصول مسرحية تراجيدية مستمرة. فأشرف مروان الذي رحل ومعه العديد من الوثائق والمعلومات والأسرار التي كانت معرفتها بلا شك خطرا شديدا على الكثيرين، ما هو إلا فصل جديد من تلك المسرحية الغامضة. ومجبرون نحن كمصريين وعرب أن نتابع فصولها من وقت لآخر، ليس لنا خيار حتى في أن نذرف دموعنا وقت ما نريد، أو أن نضحك ونتفاعل مع الأحداث وفقا لكيفية تواصلنا معها، وعند إسداد الستار عقب كل فصل من فصولها ننظر في عيون بعضنا البعض، نتساءل جميعنا في صوت واحد ونبرة يمتزج فيها الحزن بالألم، الدور على من؟ وعلى من ستدور الدائرة؟ فها هو أشرف مروان ينضم لليث ناصف قائد الحرس الجمهوري، إبان حكم الرئيس السادات، والفنانة سعاد حسني، وعلي شفيق مدير مكتب عبد الحكيم عامر، ويحيى المشد وعبد الحكيم عامر وغيرهم ممن كان لابد من القضاء عليهم لأسباب بقدر ما تبقى في علم الغيب، بقدر ما تخلق ساحات للمناظرين والمحللين للإدلاء بتفسيراتهم.